كتاب ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي، تحقيق محمد عبده عزام، المجلد الأول. يقرأ الكتاب عليكم عبد الملك عبد الرحيم. مقدمة. بدء الطريق. كنت أقدر أني سوف أمضي حتى نهاية الطريق، فإذا ما تم طبع ديوان أبي تمام جلست وصحبي نستروح ونفضت عني غبار السفر وأخذت في الحديث والسمر، حديث من قرت عينه بعد غياب طويل. غير أني ما كدت أبلغ هذه المرحلة من نشر هذا الديوان حتى استوقفني بعض صحبي، وهو الأستاذ الفاضل شفيق متري صاحب دار المعارف، وطلب إلي أن أقف وقفة لن تطول ريثما نخرج هذا القدر من ديوان أبي تمام، بعدها نستأنف السير ونمضي إلى الغاية. والحق أني كدت لا أستجيب له، كنت أقول لنفسي ما دام المرء قادرا على السير فلماذا يقف وقفة قد تطول وقد تقصر، وهو لم يبلغ من الطريق بعد إلا أقله. إن أخشى ما يخشاه المتعب المكدود في سيره راحة تشعره بتعبه وكبه، ومن يدري إذا جلس هذا المتعب المكدود واستمرأ الراحة واستشعر حلاوة الغفوة متى ينهض من مكانه ويعاود سيره. غير أن الطريق ليست لي وحدي، فألقيت عصاي وجلست قليلا ريثما نتأهب للمرحلة الثانية من طريقنا الشاق الطويل، وما أكاد أتلفت خلفي وأرنو إلى بعيد بعيني حتى أرى أول ما أرى صديقي الدكتور خليل محمود عساكر، المدرس الآن بكلية الآداب بجامعة القاهرة. نعم، فلقد بدأنا تلك الطريق معا، لكننا ما كدنا نخطو فيها خطوات قليلة حتى بدا لنا فوقفنا، ذلك أن كتابا آخر عن أبي تمام عن لنا، هو كتاب أخبار أبي تمام لأبي بكر الصولي، فنحينا الديوان ريثما نخرج هذا الكتاب، ونشرناه سنة 1937. بعدها أردنا أن نعاود السير في الديوان، لكن صاحبي سافر إلى براغ ليدرس هناك، فكان علي أن أبدأ الطريق وحدي. والحق أني أحسست بعض الوحشة حين هممت لأسير وحدي، ذلك لأني إنسان أخشى نفسي قبل أن أخشى غيري، ولولا أن مؤنسا آنسني وأستاذا حبيبا إلى نفسي أذهب عني وحشتي لكنت الآن كما أظن ما زلت أتلفت في بدء تلك الطريق. ذلك المؤنس وهذا الأستاذ هو الدكتور طه حسين، فلطالما كان يحثني على السير والدأب كلما ادعيت الإعياء والنصب. وإن أنسى فلن أنسى هذا الذي كان منه حين جئته يوما من الأيام في العام الماضي، وكان هذا الديوان لا يزال في طريقه إلى المطبعة، وقلت له: انظر يا سيدي، فإني ذاهب إلى لندن لأمكث سنوات ثلاثا مدرسا بالجامعة هناك، فكيف إذا يطبع هذا الديوان ومن عساه يقوم على الإشراف عليه؟ فابتسم أستاذي في رفق وكأنه عرف ما في نفسي، ثم قال: أهذا كل ما تخشاه؟ لا عليك، فإني آخذ مكانك. أي رجل هذا الرجل؟ وأي أستاذ هذا الأستاذ؟ لقد كان في ذلك الوقت، إذا سمح لي أن أذكر هذا الذي أذكره، في حاجة ماسة لكل دقيقة من وقته، لأنه كان يعيش على ما يكتبه، فكيف إذا أراد أن يحل محل تلميذه في مثل هذا العمل الذي يستنفذ الوقت والجهد؟ انما اقول هذا ليذكر بعض الاساتذة الذين توفر لهم الدولة ما تستطيع ان توفره لهم من خصب العيش ورغد الحياة، وهم مع ذلك لا يقدرون ما ينبغي عليهم نحو ابنائهم واصدقائهم من تلاميذهم. غير ان سفري الى لندن ارجئ عاما، فبقيت بالقاهرة، وبدأت المطبعة تطبع وتبعث لي بالتجارب، وبدأت اراجع هذه التجارب على الاصل الذي كتبته وعلى الاصول المخطوطة ايضا زيادة في الحيطة، لكني رأيت اني في حاجة لمن يعاونني على المقابلة، فطلبت ذلك الى صديقي الاستاذ رشاد عبد المطلب الموظف بالادارة الثقافية بالجامعة العربية، فلبى وهو سعيد مغتبط، واحتمل في ذلك كثيرا من الجهد والنصب. وكان العمل يسير على النحو الاتي: تبعث المطبعة بالتجربة الاولى فنراجعها معا، ثم تبعث بالثانية الى فضيلة الشيخ احمد محمد شاكر فينظر فيها ويبدي ما يعن له من الملاحظات عليها، ثم تعود فتبعث بها الي فانظر فيها لاقر ما اقر منها، ثم اعطي اذن الطبع عليها. والحق اني مدين للشيخ احمد محمد شاكر بكثير من ملاحظاته القيمة التي اخذت بها في مواضع من هذا الكتاب، لكني ما كدت اصل الى حوالي صفحة 400 حتى دعا داعي السفر الى لندن، فحزمت متاعي وانا لا ادري من يأخذ مكاني، اهو استاذي وقد اصبح على كتفيه مسؤولية جسيمة ادعو الله ان يمكن له في النهوض بها. كان واجبي ان اعفيه من وعده السابق، ووصلت الى لندن بمخطوطاتي وانا لا ادري ما اصنع، لكني ما كدت استقر حتى ذكرت صديقي وزميلي الاستاذ مصطفى السقا الاستاذ بكلية الاداب بجامعة القاهرة، فكتبت له في ذلك، فاذا هو يسرع فيقوم مقامي في النظر الى تجارب المطبعة وتقويم النص واعطاء اذن الطبع، ثم يكتب الي ليخبرني انه مغتبط بهذا التكليف. فأي شكر يستحقه مني هؤلاء الصحب الذين انفقوا وسينفقون من وقتهم وجهدهم الشيء الكثير، واي دين لهم في عنقي؟ الا ان صداقة الاصدقاء وزمالة الزملاء خليقة ان تثمر ثمرة من الثمرات التي يستفيد منها الناس اذا غرست في مثل هذه التربة الخصبة وسقيت مثل هذه الروح الطيبة. وبعد، فهذا هو المجلد الاول من ديوان ابي تمام، وعليه شرح الخطيب التبريزي، ينشر لاول مرة عن اصول مخطوطة، فلعله ان يجيء محققا طلبة الذين طال تنظرهم لاخراج هذا الديوان منشورا نشرة علمية صحيحة. فان ديوان ابي تمام المطبوع ناقص مليء بالاخطاء، فضلا عن انه خال من الشرح، وكان لابد لشعر هذا الشاعر من شرح يجلي غامضه ويبين عن مستغلقه، وقد احس القدماء هذه الحاجة، فشرحه العلماء شروحا كثيرة، فما بالك بهذا الشعر في ايامنا. ولعل الناظر في هذا الديوان يلاحظ كثرة ما جاء في هوامشه من الروايات المختلفة والشروح المتباينة، وربما تشابه بعض الشروح وتقارب بعض الروايات، وربما خاض شراح ابي تمام فيما لا يتصل بشعره في قليل ولا كثير، مثل اللغة والنحو والاخبار وغير ذلك مما تعود الشراح المتقدمون ان يخوضوا فيه ويملأوا شروحهم الادبية به. فهذه الظاهرة نلاحظها على شروحنا الادبية المتقدمة بصفة عامة، فلنلقي اذا هنا نظرة سريعة لنرى كيف جمع الرواة المتقدمون شعرنا العربي وكيف شرحوه وماذا كانت طريقتهم في ذلك حتى جاءت دواوين الشعراء التي عملوها وعليها هذا الطابع. ثم لنرى لماذا اختص شعر هذا الشاعر بكثرة الروايات والشروح، ونذكر بعد ذلك شيئا عن شراحه الذين اعتمد عليهم التبريزي، ثم نتحدث اخيرا عن النسخ التي اعتمدنا عليها. جمع الشعر وشرحه. كان الشعراء في الجاهلية والاسلام يروون شعرهم طائفة من الشبان يتعلمون عليهم الفن ويعتمدون في هذا التعليم على الحفظ والنقد الذي يوجهه اساتذتهم الى ما يحدثون من اثار. وكان هؤلاء الرواة او حملة الشعر وحفظته من بين اقرباء الشعراء عادة او من تلاميذهم المقربين اليهم، فقد كان راوية زهير الحطيئة وابنه كعب، وكان زهير نفسه راوية اوس بن حجر التميمي، والذي روى النقائد مسحل ابن كسي بن عمار بن عكابة بن الخطفة. وكان كثير من هؤلاء الرواة شاعرا، فالحطيئة راوية زهير وآل زهير، وهدبة بن خشرم راوية الحطيئة، وجميل راوية هدبة هذا، وكثيره راوية جميل، والسائب بن الحكم السدوسي راوية كثير، وذو الرمة راوية الراعي، وهكذا. اتصلت هذه العادة في الاسلام واستمرت، كما اتصلت عادة اخرى واستمرت، عادة انشاد الشعر للجماعات وفي المجالس، واظهار ما يثيره الشعر من اعجاب او سخط، وتعليل هذا السخط وهذا الاعجاب، فيظهر النقد ويظهر معه شرح لما قد يشتمل عليه الشعر من الاخبار والانساب. وربما وقف الناقد عند الكلمة الغريبة او عند وجه غريب من اوجه الاعراب. على ان العصر الاموي يشهد تطورا اخر في رواية الشعر، اذ يفرغ بعض الافراد لروايته عن اصحابه فيتصلون بهم ويلازمونهم ويأخذون عنهم ما يقولون ويدونون لهم، اذ كان كثير منهم لا يقرأ ولا يكتب ولا يحسن صناعة التدوين على كل حال. وربما اتصل غير واحد من هؤلاء الرواة بشاعر بعينه، وربما قام هؤلاء الرواة من الشاعر مقام المصلح لشعره والناقد له، مع ان كثيرا منهم لم يكن شاعرا. وقد كان الشعراء يرتجلون احيانا ويندفعون في الارتجال، فيتورطون في بعض الخطأ الذي يتصل بالوزن والقافية والاعراب، فكان الرواة يقومون لهم ذلك قبل ان يذيعوا شعرهم في الناس. ومنذ اواخر القرن الاول تنشأ طائفة جديدة من الرواة والعلماء، من الرواة العلماء لا يتصلون بالشاعر ولا يلازمونه، ولكنهم يطوفون في احياء البادية والامصار يروون الشعر ويروونه الناس ويتخذون هذا صناعة. شأنهم في ذلك شأن القصاص والمحدثين في رواية الاخبار والحديث، مثل حماد والمفضل وخلف وابي عبيدة والاصمعي وغيرهم. وهؤلاء الرواة هم العلماء الذين حفظوا لنا الشعر واللغة والادب بوجه عام، وقد كانوا رواة ومفسرين حين يحتاج الامر الى تفسير، وكان تفسيرهم لغويا احيانا ومتصلا بالقصص والنسب احيانا اخرى، وربما الموا بالنقد الادبي الماما خفيفا كالاصمعي الذي كان يدعوه الرشيد الشيطان الشعر. نزح بعض هؤلاء الرواة المحترفين إلى البادية، يأخذون الشعر من أفواه الأعراب ويعودون به تجارة رابحة في الحواضر، واعتمد بعض على من كان يلقاه من الأعراب في هذه الحواضر، كما روى بعضهم عن بعض آخر. فالأصمعي جلس إلى أبي عمرو 10 حجج، ويونس أخذ عن أبي عمرو، وأبو عبيدة وخلف أخذ عن يونس، وسمع خلف من حماد، وأخذ أبو زيد عن المفضل، والكسائي عن يونس. وكان ابن الأعرابي ربيبا للمفضل، سمع منه الدواوين وصححها. وأملى أبو عمران موسى أحد رواة الأصمعي كتب الأصمعي ببغداد، وحملها الناس عنه. واعتمد جل هؤلاء الرواة على الذاكرة والحفظ، فكانوا ينشدون الأشعار أو يملونها دون الرجوع إلى مصدر مكتوب. ولهم في كتب الآداب نوادر فيها كثير من المبالغات. فعمرو بن شبة يروي أنه سمع الأصمعي يقول: أحفظ 10,000 أرجوزة. وكان أبو عبيدة مغيظا من دعوى الأصمعي، من أنه ما قرأ كتابا قط فاحتاج أن يعود إلى ما فيه، ولا دخل قلبه شيء قط وخرج منه. وقالوا: إن الأصمعي يحفظ نصف اللغة. وقالوا: إن الأحمر صاحب الكسائي، إن الأحمر صاحب الكسائية ومؤدب الأمين يحفظ 40,000 بيت شاهد في النحو، سوى ما كان يحفظ من القصائد وأبيات الغريب. وقالوا: إن الفراء أملى كتبه كلها حفظة، لم يأخذ بيده نسخة إلا في كتابين. ومقدار كتب الفراء 3,000 ورقة. ومع ذلك فإنه يقال إن الأحمر كان أحسن حفظا منه. وقال ابن الأعرابي لثعلب: أمليت قبل أن تجيئني يا أحمد حمل بعير، وكان الرياشي يحفظ كتب الأصمعي كلها وأبي زيد كلها. حاشية: انظر في هذا نزهة الألبة، صفحات 122 و130 و168 و208 و251 و263. انتهت الحاشية. على أن بعض هؤلاء الرواة كان لا يكتفي بالسماع والحفظ، ولكنه كان يدون. فقد كان أبو عمرو الشيباني يخرج إلى البادية ومعه الورق والمداد فيدون ما يسمعه. وقد قيل إنه جمع أشعار نيف 80 قبيلة، فكان كلما عمل شعر قبيلة وأخرجه إلى الناس كتب مصحفا وجعله في مسجد الكوفة، حتى كتب نيفا 80 مصحفا بخطه. حاشية: الفهرست، صفحة 68. والمراد بالمصحف هنا المجلد. انتهت الحاشية. وقد أخذ عن المفضل الضبي دواوين العرب وسمعها منه أبو حسان وابنه عمرو بن أبي عمرو الشيباني. جمع هؤلاء الرواة ما استطاعوا جمعه من الشعر، بعضهم عني بجمع غريبه كما فعل المفضل في المفضليات، وبعضهم عني بجمع أراجيزه كما فعل الأصمعي، والبعض جمع ديوان شاعر بعينه أو شعر قبيلة من القبائل. وقد اشتهر بجمع الدواوين جماعة كالأصمعي وأبي سعيد السكري وابن السكيت وأبي عمرو الشيباني والطوسي وابن حبيب وابن الأعرابي وأبي عبيدة وأبي الأسود الدؤلي وخلف الأحمر وحماد الراوية. حاشية: الفهرست، صفحة 158. انتهت الحاشية. ولم يكن يهمهم شرح الشعر أو العناية بنقده، بقدر ما كان يهمهم الاكثار من روايته، فقد روى حماد المعلقات دون تفسير، وروى خلف لامية العرب من غير تفسير ايضا، والاصمعي جمع الاراجيزة والاصمعيات من غير تفسير كذلك، ذلك ان تهافتهم على جمع الشعر كان قبل كل شيء لتدوين اللغة والاستشهاد به على مسائل النحو، وكان هذان العلمان يدرسان في بدء الامر لاجل القرآن الكريم والحديث الشريف. يقول ابن قتيبة في مقدمة كتابه الشعر والشعراء: وكان اكثر قصد للمشهورين من الشعراء الذين يعرفهم جل اهل الادب والذين يقع الاحتجاج باشعارهم في الغريب وفي النحو وفي كتاب الله عز وجل وفي حديث رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان ابن عباس يقول: اذا اعياكم تفسير آية من كتاب الله فاطلبوه في الشعر فانه ديوان العرب. وقد يكون الادب نفسه اغراهم بجمعه، وربما خافوا من ضياعه لكثرة الموالي وتفشي الانتحال. وقد كان المؤدبون في حاجة اليه لمحاضراتهم، وكان الامراء ووجوه الناس في حاجة اليه ليثقفوا وليروحوا عن انفسهم، كما احتاج اليه اصحاب العلوم الاخرى ليأخذوا منه شواهدهم، على ان كثيرا من النحاة والفقهاء والمحدثين واصحاب اللغة كانوا يطلبون الشعر ويرونه ويتناشدونه، لا من اجل علومهم ولكن حبا فيه واستجماما لنفوسهم من مسائل الفقه وعلوم الحديث واللغة وشواهد النحو. حدث شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن مطرف بن الشخير قال: صحبت عمران بن الحسين من الكوفة الى البصرة، فما اتى علينا يوم الا انشدنا فيه شعرا. حاشية الزبيدي صفحة 6، انتهت الحاشية. وضجر شعبة من املاء الحديث، فرأى ابا زيد الانصارية في اخريات الناس فقال: يا ابا زيد، استعجمت دار مي ما تكلمنا، والدار لو كلمتنا ذات اخبار الي يا ابا زيد. فجاءه فجعل يتناشدان الاشعار، فقال له بعض اهل الحديث: يا ابا بسطام، نقطع اليك ظهور الابل لنسمع منك حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فتدعنا وتقبل على الاشعار. فغضب شعبة غضبا شديدا وقال: يا هؤلاء، انا والله في هذا اعلم مني في ذاك. حاشية مقدمة نوادر ابي زيد، انتهت الحاشية. وفي القرن الثالث تؤلف الكتب الادبية التي تجمع اطرافا من الادب شعرا او نثرا، ويطيل المؤلفون في كثير من الاحيان الوقوف عند الشروح النحوية واللغوية والتاريخية وعند النقد الفني لما يرون، كما فعل ابن سلام وابن قتيبة في طبقاتهما. فاما الرواة الذين كانوا يتصلون بالشعراء فقد كانوا يجمعون ما يأخذون عنهم ويذيعونه في الناس، اما لادائه الى العلماء الذين يحترفون التعليم، واما باذاعته في الناس كتبا منسوخة بايدي الوراقين. وعلى هذا النحو ظهرت المجموعات الشعرية التي سميت فيما بعد بالدواوين. وهناك مجموعات شعرية اخرى انشاها علماء الرواية الذين اشرنا اليهم، رووها عن العرب في باديتهم وحاضرتهم، ودونوها كتبا والقوها على الطلاب دروسا، كالذي جمع الاصمعي من الاراجيز، وكالذي جمع المفضل للمهدي، وكالذي جمع حماد وخلف ورواه أولهما للكوفيين والآخر للبصريين، وكالذي صنفه أبو عمرو والشيباني من جمع أشعار العرب، وكالذي جمع أشعار النقائض بين الفرزدق وجرير، وكالذي صنفه أبو تمام في نقائض جرير والأخطل. ويشهد القرن الثالث ظاهرة أخرى هي نشأة المجموعات التي لا يروى فيها ديوان شاعر بعينه ولا قبيلة بعينها، وإنما يختار فيها من الشعر على اختلاف أبوابه وموضوعاته لتيسير المحاضرة والحديث على المثقفين والمؤدبين والحديث على المثقفين والمؤدبين الذين يتصلون بالملوك والأمراء والوزراء وأصحاب المكانة، كالأشعار التي قيلت في الخمر والميسر، كما فعل ابن قتيبة في كتاب الأشربة، وأبو تمام والبحتري في حماستيهما. وأخيرا تظهر في أواخر القرن الثالث وفي أثناء القرن الرابع ظاهرة التيسير على الناس، وذلك بترتيب الدواوين وجمعها على حروف المعجم، كما فعل الصولي في جمع ما جمع من دواوين الشعراء. ولا نعرف أحدا قبل أبي بكر الصولي جمع الدواوين ورتبها على حروف المعجم. فأما عمل الشعر شروحا فلا نعرف هذه الظاهرة إلا في القرن الرابع، ولا نعرف كذلك شروحا ظهرت على هذا النحو قبل شرح الصولي لديوان أبي تمام وشرح ابن جني لديوان المتنبي، ذلك لأنه عندما استغلق شعر هذين الشاعرين وكثر الخلاف فيهما لخروجهما عن عمود الشعر المألوف ظهرت الحاجة إلى الشرح الطويل الشامل، واستمرت هذه العادة متبعة حتى شرح الأدباء من الشعر ما ليس في حاجة إلى شرح. فأما هذه الشروح المتقدمة كشرح ثعلب لديوان زهير وما رواه أبو حاتم من نوادر أبي زيد، فليست في الحقيقة شروحا بهذا المعنى الاصطلاحي الذي عرفت به الشروح الأدبية فيما بعد. وإن رأينا البيت يذكر وتحته تفسير له من اللغة والنحو وغير ذلك، وأغلب الظن أن ما ذكر في صلب هذه الدواوين من الشرح كان على هوامش بعض النسخ تعليقا لبعض العلماء، ثم نقله تلاميذهم إلى هوامش من نسخهم، ثم انتقلت هذه الهوامش إلى المتن بعد ذلك. ولم تكن عادتهم الوقوف عند كل بيت لشرحه، وإنما كانوا ينشدون القصيدة أو المقطعة جملة ثم يعودون إلى بعض أبياتها بالتعليق. وقد قيل إن الأخفش هو أول من فسر الشعر تحت كل بيت، وما كان الناس يعرفون ذلك قبله، وإنما كانوا إذا فرغوا من القصيدة فسروها جملة. حاشيه المزهر صفحة 248 انتهت الحاشية. وأغلب الظن أيضا أن الأخفش لم يقصد إلى أن يكون للشعر شرح بمعناه المعروف، ولكنه كان أول من قطع الشعر بالوقوف عند كل بيت لغلبة النحو واللغة، فاستمرت هذه عادة الشراح بعده. وقد أراد الخطيب التبريزي صاحب هذا الشرح الرجوع إلى الطريقة القديمة قبل الأخفش، وهي إنشاد الشعر جملة ثم الرجوع بعد ذلك إلى ما فيه من لغة أو نحو أو أخبار أو تفسير لمعنى، غير أن نظر المتأدبين من تلاميذه إلى الشعر كان لا يزال من أجل استخدامه لتثقيفهم بهذه العلوم، فأبوا عليه ذلك واضطر أن يعود إلى طريقة الأخفش. يقول لصاحبه الذي قدم له شرح الحماسة: وأنا كنت شرحته شرحا مستوفى، غير أني كنت أوردت كل قطعة من الشعر جميعها ثم شرحتها مجملة، ولم أفصل بين أبياتها بالتفاسير. فرأيت من يقرأ علي هذا الكتاب يرغب في شرح كل بيت بعده ويميل إلى ذلك ليسهل عليه معرفة ما يشكل في كل بيت منه ويبين له غرض الشاعر بالكشف عنه، فاستعنت بالله تعالى على شرحه من أوله إلى آخره شرحا شافيا بيتا بيتا على الولاء. وكذلك نرى الخطيب التبريزي يشكو من كثرة ما أخذ شراح الشعر أنفسهم به من الخوض في اللغة والنحو والأخبار وغير ذلك، ويحاول أن يقلل من ذلك ما وسعه التقليل، فيقول لصاحبه الذي قدم له شرح المفضليات: سألت أدام الله توفيقك أن أشرح لك القصائد المفضليات بعد فراغي من شرح كتاب الحماسة، فعرفتك أنها شرحت، وفيما شرحه العلماء المتقدمون كفاية وفيه مقنع، فذكرت أن بعض الشروح قد طال لكثرة ما ذكر فيه من اللغة الغريبة والاستشهادات عليها، ومع طوله فكثير من معاني الشعر غير معلوم منه، وبعض الشروح يذكر فيه تفسير البيت مما يتعلق به ومما لا تعلق له به، وإيراد ما يحتاج إليه البيت يطول به الكتاب. والغرض من شرح هذه القصائد الإيجاز والاقتصار على ما يعرف به ما في الشعر من الغريب والإعراب والمعاني دون ما يتشعب من اللغة والإعراب، لئلا يشغل القارئ له والناظر فيه عن الغرض المقصود. فأجبتك إلى ملتمسك توخيا لموافقتك. فلم يستطع الخطيب التبريزي الذي توفي في أوائل القرن السادس الهجري أن يشرح الشعر جملة، وإن كان قد استطاع إلى حد أن يقتصد من مسائل النحو واللغة والأخبار التي طبعت شروحنا الأدبية المتقدمة بطابعها، ويظهر هذا في شرحه على الحماسة والمفضليات كما يظهر في شرحه على ديوان أبي تمام هذا. هذه نظرة عامة في ظهور دواوين الشعراء وجمعها وشرحها، أردنا أن نقدم بها لهذا الديوان. وهكذا قدر للشعر العربي أن يتولى جمعه وشرحه حين ظهرت الحاجة لجمعه وشرحه. جماعة من النحاة وأصحاب اللغة ربما خلا بعضهم أو كثير منهم من ملكة الذوق الأدبي التي تلزم لمن ينظر في الشعر بنقد أو شرح، حتى قال الجاحظ: طلبت علم الشعر عند الأصمعي فوجدته لا يعرف إلا غريبة، فسألت الأخفش فلم يعرف إلا إعرابة، فسألت أبا عبيدة فرأيته لا ينفذ إلا فيما اتصل بالأخبار، ولم أظفر بما أردت إلا عند أدباء الكتاب كالحسن بن وهب وغيره. أثر مذهب أبي تمام في رواية الشعر وشرحه: كان لهذا الاتجاه القديم أثره الظاهر في كثرة ما امتلأت به شروحنا الأدبية من الروايات المختلفة، والتكلف لتخريج أوجه المعاني المتباينة نتيجة استخدام الشعر في هذه العلوم التي أشرنا إليها. وكانت اللغة لهؤلاء النحاة وأصحاب اللغة ينبوعا لا ينضب معينه، وكذلك ساعدت الحروف العربية النساخة على الوقوع في أخطاء كثيرة نتيجة تشابه كثير من حروفها، ولا نعرض لهذا الآن فهو أشهر من أن يذكر. وإنما الذي نريد أن نذكره هنا هو أن مذهب أبي تمام في الشعر كان هو الآخر، معينا للشراح والنساخ على تحريف شعره وتصحيفه، لأن شعر هذا الشاعر جاء على غير ما ألف القوم، جاء بعيد المعاني غريب الاستعارات مليئا بالطباق والجناس، فتعثرت به الأفهام والأقلام وكثر فيه التأويل وزاد فيه التصحيف والتحريف. فقد اجتمع إذن على هذا الشعر تلك الآفات العامة التي أشرنا إليها، وآفات خاصة من هذا الشعر نفسه ساعدت عليها. وقد أشار التبريزي في مقدمته لهذا، فجاء ديوانه مليئا بالشروح والروايات. أبعد هذا الشاعر في معانيه، فأبعد شراحه في تأويلاتهم وتخريجاتهم، وتشابه كثير من ألفاظه لكثرة جناسه، فتشابه كثير من رواياته، وكان رأسا لمذهب جديد في الشعر العربي، فاختلف فيه الأدباء بين متعصب عليه ومتعصب له، وكان لهذه الخصومة أثرها في تناول شعره والنظر إليه، وكان لهذه الضجة التي أحدثها هذا الشعر أثرها أيضا في كثرة ما طرأ عليه من تصحيف وتحريف. وقد كنت أحب أن أورد بعض الأمثلة على ما أصاب شعر أبي تمام من تصحيف وتحريف نتيجة استغلاق هذا الشعر على كثير من الناس، ونتيجة عصبية القوم له أو عليه، ونتيجة استخدامه لجناسه، حتى تشابه كثير من ألفاظه لولا أن المقام لا يسمح لنا بذلك. ولعل النظر في هذا الديوان وهوامشه يغنينا عن ذكر بعض الأمثلة. أثر آخر لمذهب أبي تمام. ومع ذلك فقد أحدثت هذه الضجة الأدبية التي قامت حول هذا المذهب صدى آخر، إذ خلف من ورائه ثروة أدبية قيمة. خلف هذه الشروح الكثيرة لشعره، كما خلف هذه الكتب النفيسة في نقده. فقد جمع شعره ورتبه على الحروف وشرحه أبو بكر الصولي، توفي سنة 335 للهجرة، كما جمعه علي بن حمزة الأصفهاني ورتبه على الأنواع لا على الحروف، وشرحه أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري، توفي سنة 370 للهجرة، وحسين بن محمد الرافعي المعروف بالخالع، توفي سنة 380 للهجرة، وأبو الريحاني محمد بن أحمد الخوارزمي، توفي سنة 440 للهجرة، وشرح جزءا منه أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي، توفي سنة 421 للهجرة، وشرحه أيضا أبو حامد أحمد بن الحارزنجي، وأبو العلاء المعري، والخطيب التبريزي، وكذلك شرحه فصيح الدين الحيدري البغدادي، والمبارك ابن أحمد الإربلي المعروف باسم ابن المستوفى، المعروف بابن المستوفى، حاشية راجع كشف الظنون لحاج خليفة، الجزء الأول نهر 770-771 طبعة اسطنبول سنة 1941 في ذكر من تعرض له بالشرح، انتهت الحاشية. هذا عدا ما خلف غير هؤلاء من أقوال منثورة في ثنايا الكتب، وعدا ما ضاع من شروحه ونقده، والذي عثرنا عليه من هذه الشروح عدا شرح التبريزي هذا، شرح الصولي، وكتاب للمرزوقي باسم شرح مشكل أبياته، ونقول من كتاب المرزوقي المسمى بالانتصار، وكتاب ابن المستوفى المسمى بالنظام في شرح شعر المتنبي وأبي تمام، وهو ناقص من آخره. وسنخص بعض هؤلاء الشراح بالحديث بعد أن نذكر كتب النقد التي خلفها مذهب هذا الشاعر. كتب ابن المعتز، توفي سنة 296 للهجرة، كتابه البديع الذي ذكر فيه أنواع هذا الفن الذي اختص به أبو تمام، وهو مطبوع وليس بنا حاجة للتعريف به. وكتب ابن المعتز ايضا كتابا في سرقات الشعراء تحامل فيه كثيرا على ابي تمام. وفي كتاب الآمدي الموازنة نقول منه قال ابن المعتز في هذا الكتاب: وإنما رأى أبو تمام أشياء يسيرة من بعيد الاستعارات متفرقة في أشعار القدماء كما عرفتك، لا تنتهي في البعد إلا هذه المنزلة فاحتذاها، وأحب الإبداع والإغراق في إيراد أمثالها، واحتطب واستكثر منها. حاشية الموازنة صفحة 111 انتهت الحاشية. ويذكر المرزباني في كتابه الموشح ان لابن المعتز رسالة في محاسن شعر ابي تمام ومساويه، حاشية الموشح صفحة 307 انتهت الحاشية. وكتب ابو بكر الصوري كتابه اخبار ابي تمام، وقد دافع عنه كثيرا، وقد دافع فيه كثيرا عن ابي تمام، ورد بعض اقوال خصومه فيه، كما ذكر جملة من اخبار هذا الشاعر وهو مطبوع. وكتب الامدي توفي سنة 371 للهجرة كتابه الموازنة، وهو غني عن التعريف. وللآمدي كتاب آخر يذكره ابن المستوفى في كتابه النظام باسم الأبيات المفردة، كما يذكر له كتابا آخر باسم معاني شعر أبي تمام، وله أيضا كتاب في الرد على ابن عمار فيما أخطأ فيه فيما خطأ فيه أبا تمام. ويذكر هذا في الموازنة فيقول: وتجاوز ذلك بعضهم الى القدح في الجيد من شعره، وطعن فيما لا يطعن عليه، واحتج بما لا تقوم حجة به، ولم يقنع بذلك مذاكرة ولا قولا، حتى الف في ذلك كتابا، وهو ابو العباس احمد ابن عبد الله ابن عمار القطربلي المعروف بالفريد. ثم ما علمته وضع يده من غلطه وخطئه الا على ابيات يسيرة، ولم يقم على ذلك الحجة، ولم يقم على ذلك الحجة، ولم يهتد لشرح العلة، ولم يتجاوز فيما نعاه بعدها عليه الابيات التي تتضمن بعد الاستعارة وهجين اللفظ. وقد بينت خطأه فيما انكره من الصواب في جزء مفرد، ان احب القارئ ان يجعله من جملة هذا الكتاب الموازنة ويصله باجزائه فعل ان شاء الله. حاشية الموازنة صفحة 5 وصفحة 8، وانظر الفهرست صفحة 155. وفي صفحة 105 من كتاب الفهرست ذكر ابن النديم ان للآمدي كتابا في اخطاء ابي تمام، انتهت الحاشية. وكتب المرزوقي كتابه الانتصار، ولدينا في كتاب المستوفى وفي شرح التبريزي هذا نقول منه. وكتب احمد بن ابي طاهر المتوفى سنة 208 للهجرة كتابا في سرقات ابي تمام من البحتري، وقد اشار اليه الآمدي في مواضع من كتابه. حاشية الموازنة صفحة 47، وفي فهرست ابن النديم صفحة 146، بعد ان ذكر مصنفاته ذكر ضمنها كتاب سرقات النحويين من ابي تمام ومعجم العلماء الجزء الاول صفحة 155، انتهت الحاشية. وكتب ابو الضياء بشر ابن تميم كتابا في سرقات البحترية من ابي تمام، وقد ذكره الآمدي كذلك في كتابه، قال صاحب البحتري: ولكن ليس كما ادعيتم وادعى ابو الضياء بشر ابن تميم وحشى كتابه به. حاشيه الموازنة صفحة 22 صفحة 23 انتهت الحاشية. وقال الآمدي ايضا: وقد استقصى في هذا الكتاب سرقات البحتري استقصاء بالغ فيه حتى تجاوز الى ما ليس بمسروق. حاشية الموازنة صفحة 129 انتهت الحاشية. وكتاب اخبار ابي تمام والمختار من شعره لابي الحسن علي بن محمد العدوي السميصاطي البغدادي المتوفى سنة 380 للهجرة. حاشية الفهرست صفحة 154. ومعجم الادباء الجزء 18 صفحة 241. وقد ذكر ياقوت ان له كتابا اخر في تفضيل ابي نواس على ابي تمام. انتهت الحاشية. وكذلك كتاب اخبار ابي تمام ومحاسن شعره لابي عثمان الخالدي سعيد ابن هاشم ابن وعلة العلوي الموصلي المتوفى سنة 400 للهجرة. حاشية ذيل كشف الظنون. انتهت الحاشية. وكتاب ابي عبد الله محمد بن داود ابن الجراح الذي ذكر فيه اخبار ابي تمام مع غيره من الشعراء. حاشية الموازنة صفحة 5 وصفحة 8. انتهت الحاشية. وكتاب اخبار ابي تمام ومحاسن شعره اعمله الخالديان. حاشية الفهرست صفحة 169. انتهت الحاشية. وكتاب هبة الايام فيما يتعلق بابي تمام للشيخ يوسف البديعي الموصلي المتوفى سنة 1037 للهجرة وهو مطبوع. وربما ألف غير هؤلاء كتبا في نقد أبي تمام ولكنها لم تذكر. وهذا القدر نفسه يرينا أن شعر هذا الشاعر كان باعثا على ظهور النقد العربي وبعثه، غير أنه لم يبق لنا من هذا الكتاب إلا البديع والموازنة واخبار ابي تمام وهبة الايام. بعض شراحه: ابو بكر الصولي توفي سنة 335 للهجرة، ويرمز اليه التبريزي بالحرف صاد، والصولي اشهر من ان نعرف به هنا، فكثير من كتب الادب ومنها الاغاني مدين له برواياته، وله تآليف كثيرة طبع منها كتاب أدب الكتاب والأوراق وأخبار أبي تمام. حاشية له كتاب الوزراء وكتاب الورقة وكتاب الأنواع وأخبار القرامطة وكتاب الغرر وأخبار أبي عمرو بن العلاء وكتاب العبادة وأخبار ابن هرمة وأخبار السيد الحميري واخبار اسحاق ابن ابراهيم وكتاب رمضان وكتاب الشامل في علم القرآن وكتاب مناقب علي بن الفرات وكتاب اخبار الحبائي ابي سعيد ابن خلكان الجزء الاول صفحة 643 بولاق والفهرست صفحة 150. انتهت الحاشية. وقد جمع الصولي دواوين عدة شعراء كان السابق فيها على هذا الترتيب المعروف، اعني ترتيبها على الحروف. حاشية جمع ديوان ابي تمام وابن الرومي وابي نواس والبحتري والعباس بن الاحنف وعلي بن الجهم وابن طباطبة وابراهيم بن العباس وابن عيينة وابن شراعة. انتهت الحاشية. وهو اقرب الشراح الذين وصلت الينا شروحهم عهدا بابي تمام، وقد كان كما ذكرنا اول من عمل شعر هذا الشاعر، وألف في أخباره، وقد أخذ رواية هذا الديوان عن أبي مالك عون بن محمد الكندي الذي عاصر أبا تمام واتصل به وروى عنه. حاشية: لأبي مالك عون بن محمد الكندي هذا كتاب التشبيهات المشرقية مخطوط بمكتبة تيمور بدار الكتب المصرية. انتهت الحاشية. واتصاله بهذا الرجل كان له أثر ملحوظ في تحقيق روايته وشرح شعره، وكثيرا ما نقرأ له هذه العبارة: وسألت أبا مالك ويقول في موضع من كتابه الأخبار: حدثني أبو مالك عون ابن محمد الكندي كاتب حجر ابن أحمد، وما رأيت أعلم بشعر أبي تمام منه، وكان قد قرأ على أبي تمام 20 قصيدة من شعره، وقرأتها عليه 85 و200. حاشية الأخبار صفحة 31 وشرح الديوان المخطوط ورقة 3. انتهت الحاشية. وهو يرى نفسه أقدر الناس على النهوض بشعر أبي تمام وتفسيره، حتى لا يقول لصاحبه الذي قدم له الديوان: ولو أنصف من يقرأ هذا وأشباهه من تفسيرنا علم أن أحدا لم يستقل بمثله، ولا علم حقيقة الكلام كما علمنا، إلا أن يتعلمه من هذه الجهة متعلم ذكي فيبلغ فيه. حاشية الأخبار صفحة 218 وشرح الديوان المخطوط ورقة 11. انتهت الحاشية. كما يقول له في موضع آخر: وإنما حداني عليه وجذبني إليه علمك بأن كل متسع يضيق عنه، وكل كثير يقل دونه، وكل كبير يصغر عنده، يريد أبا تمام، فوهبت أخذ ما لا يستحقه، ولا تقر لي بالفائدة فيه لك أعزك الله لمن يشكرني عليه ويقر لي بالفضل فيه، ويعلم أن أحدا ما تضمن القيام بقصائد منه فضلا عن جميعه، ونعوذ بالله من العجب بما نعلمه والادعاء لما لا نحسنه. وإياه نسأل أن لا يؤاخذنا بما نشغل به الفكرة ونصرف إليه الهمة ونقف عليه الخاطر. ثم يقول في موضع آخر: وكأنه عرف أن قوما سيدعون شرحه لأنفسهم، وكأني أعزك الله بأشد الناس حاجة إلى ما أؤلفه مما تقدمت فيه وأجهلهم به، قد ادعاه بعد إملاء له وأجاب فيه بعد شرحي لمعانيه، لا ينسب ذلك إلي ولا يعترف بي به لي، ولست أبالي ذلك في سبيل رضاك، ولا أحفل به مع بلوغ مرادك وعلمك بعجز المدعين عما كلفتنيه، وأن أحدا منهم لم يجسر على أن ينشد قصيدة واحدة من شعر هذا الرجل ضامنا القيامة بما فيها، فضلا عن إيراد أخباره والاحتجاج لما عيب عليه والتضمن لجميع شعره والنضح عنه والذب عن حريمه والتنبيه على جيده، ليعلم علوه في الشعر وتقدمه في الفهم. حاشية الأخبار صفحتا 11 و12. انتهت الحاشية. ولا شك أن أبا بكر الصولي كان له الفضل، لأنه أول من عمل شعر أبي تمام وألف في أخباره، وروايته لهذا الديوان عن أبي مالك عون هذا تجعل لروايته قيمة. وغير خاف أن أبا بكر الصولي من أئمة الأدب، وقد رأينا مدى اعتزازه بمنزلته، وقد كان شرحه لشعر أبي تمام حلقة أولى في سلسلة طويلة من الشروح. ولا شك أن كثيرين قد اعتمدوا على أقواله، لكن الصولي مع هذا كله لم يخل من نقد وتجريح. وكما طعن الصولي في كتابه على الذين يدعون علم الشعر لأنفسهم وهم ليسوا من أهله واتهمهم بالعجز، وأظهر نفسه بمظهر العالم الذي يجب أن يقر له بالتقدم والفضل، نجد أن غيره من العلماء قد حقره هو الآخر وغض منه وعاب بعض تفاسيره لشعر أبي تمام. والآمدي في الموازنة والمرزوقي في كتابه الانتصار كثيرا ما نعي عليه ما ادعاه لنفسه، وكثيرا ما سلقاه بألسنة حداد يشير إليه الآمدي فيقول وبعد، فلما لا تصدق نفسك أيها المدعي وتعرفنا من أين طرأ لك الشعر؟ أمن أجل أن عندك خزانة كتب تشتمل على عدة دواوين، وأنت ربما قلبت ذلك أو صحفته؟ حاشية الموازنة صفحة 169 انتهت الحاشية. وكذلك كثيرا ما نقده المرزوقي وطعن عليه. والصولي متعصب لأبي تمام وكتابه الأخبار في الدفاع عنه وفي شروحه نراه دائما يحاول ألا يغض له من معنى، وهذه العلاقة بين الشارح والشاعر لها كما نعلم أثر في توجيه شرح الشعر ونقده. ولسنا الآن في صدد هذا الخلاف القوي الذي قام بين علماء الشعر في تفضيل أبي تمام على البحتري أو العكس، ولكن الظاهر أن الصولي والآمدي كان في هذا على طرفي نقيض. الصولي مناصر لأبي تمام مبغض للبحتري، والآمدي على خلاف ذلك وإن دار تعصبه بطرق خفية. وشرح الصولي شرح مختصر يكاد يكون خاليا من مسائل النحو واللغة، وإنما يقتصر على معاني الشعر، فإن كان هناك خبر يتصل بالشعر ذكره مفصلا لعلمه بأخبار هذا الشاعر كما قال. ويكاد يكون شرحه منقسما قسمين، الأول منهما مليء بالشرح، والنصف الثاني من الديوان يكاد يكون خلوا من الشرح، كأنما بدأ شرح الديوان ليكون القسم الذي شرحه معينا يهدي لسائر ما فيه كما يقول. هذا هو الشارح الأول من شراح أبي تمام، وأحد الذين اعتمد عليهم الخطيب التبريزي في شرحه. ولنذكر الآن شارحا آخر لم يكثر التبريزي الأخذ عنه، ولكنه مع ذلك يحتل مكانة أدبية رفيعة، وأقواله في أبي تمام لا يزال يتأثر بها المتأدبون، ذلك هو الآمدي صاحب كتاب الموازنة. الآمدي توفي سنة 370 للهجرة، وهو متهم بالتعصب على أبي تمام، وكتابه الموازنة قد يشهد بذلك. وقد لاحظ عليه بعض المتقدمين هذه العصبية، قال ياقوت في معجم الأدباء وله كتاب الموازنة في 10 أجزاء وهو كتاب حسن، وإن كان قد عيب عليه في مواضع منه، ونسب إلى الميل إلى البحتري فيما أورده، والتعصب على أبي تمام فيما ذكره، والناس فيه بعد على فريقين، فرقة قالت برأيه حسب رأيهم في البحتري وغلبة حبهم لشعره، وطائفة أسرفت في التقبيح لتعصبه، فإنه جد واجتهد في طمس محاسن أبي تمام وتزيين مرذول البحتري، ولعمري إن الأمر كذلك، وحسبك أنه بلغ في كتابه إلى قول أبي تمام أصم بك الناعي وإن كان أسمع. وشرع في إقامة البراهين على تزييف هذا الجوهر الثمين، فتارة يقول هو مسروق وتارة يقول هو مرذول إلى غير ذلك من تعصباته، ولو انصف وقال في كل واحد بقدر فضائله لكان في محاسن البحتري كفاية عن التعصب بالوضع من ابي تمام. حاشية معجم الادباء لياقوت الجزء الثامن من صفحة 87 الى صفحة 88 دار المأمون، انتهت الحاشية. وعلى حين نجد الصولي يجعل صاحبه ابا تمام رأسا في هذا المذهب البديع فيقول: ولو عرف هؤلاء ما انكره الناس على الشعراء الحذاق من القدماء والمحدثين لكثر حتى يقل عندهم ما عادوه على ابي تمام اذا اعتقدوا الانصاف ونظروا بعينه. ومنزلة عائب ابي تمام وهو رأس في الشعر مبتدع لمذهب سلكه كل محسن بعده فلم يبلغه فيه حتى قيل مذهب الطائي، وكل حاذق بعده ينسب اليه ويقف اثره منزلة حقيرة يصان عن ذكرها الذم ويرتفع عنها الوهد. وقد كان الشعراء قبل ابي تمام يبدعون في البيت والبيتين من القصيدة فيعتد بذلك لهم من اجل الاحسان وابو تمام اخذ نفسه وسام طبعه ان يبدع في اكثر شعره، فلعمري لقد فعل واحسن ولو قصر في قليل، وما قصر لا غرق ذلك في بحور احسانه. ومن الكامل في شيء حتى لا يجوز عليه خطأ الا ما يتوهمه من لا عقل له. حاشية الاخبار صفحة 37 و38 انتهت الحاشية. على حين يقول الصولي هذا نجد الآمدية يقول ردا عليه: ولا هو بأول فيه يريد أبا تمام ولا سابق إليه، بل سلك في ذلك سبيل مسلم واحتذى حذوه وأفرط وأسرف وزال عن النهج المعروف والسنن المألوف. وعلى أن مسلما أيضا غير مبتدع لهذا المذهب ولا هو أول فيه، ولكنه رأى هذه الأنواع التي وقع عليها اسم البديع وهو الاستعارة والطباق والتجنيس منثورة متفرقة في أشعار المتقدمين فقصدها وأكثر منها. حاشية الموازنة صفحة 6 انتهت الحاشية. وقد كان الآمدي تلميذا لأبي موسى الحامض الذي كان يكره الصولي ويكثر من التشنيع عليه، وربما كان لهذه التلمذة أثر فيما كان بين هذين الرجلين الصولي والآمدي من عداوة، حتى لكأنما اتخذ من أبي تمام ميدانا للجدال والمخاصمة. يقول الصولي لصاحبه في مقدمة كتابه الأخبار: وأنت أعزك الله تشهد لي من بين الناس أن أبا موسى الحامض كان يثلبني عندك وتنهاه ويكثر من عيبي والطعن على سائر ما أمليته، وأنه لا فائدة في شيء منه، فلما توفي وحملت كتبه إليك وجدت أكثر ما أمليته من كتاب الشامل في علم القرآن وكتاب الشبان والنوادر، وما مر من شعر أبي نواس قد كتبه كله بخطه واتخذه أصولا ينفق منه تفاريق على من كان يقصده ويطلب فائدته، فأكبرت ذلك وكثر منه عجبك. حاشية الأخبار صفحة 10 و11 انتهت الحاشية. ومهما يكن الرأي في موقف الآمدي من أبي تمام وموقفه من أبي بكر الصولي، فإن الذي لا شك فيه هو أن العلاقة بين الشارح أو الناقد وبين شارح آخر أو ناقد وبينهما معا وبين الشاعر لها أثر في توجيه معاني الشعر والحكم على الشاعر، بل لها أثر في رواية شعره. وقد رأينا بعض أصدقاء أبي تمام يغيرون رواية بعض شعره ليقوموه له حسب رأيهم، كما رأينا بعض المتعصبين عليه يغير من الرواية قصد النكاية به والتشنيع عليه، ومن هؤلاء الآمدي نفسه، ولعل بعض ما ذكرناه في الهوامش يغنينا عن الأمثلة. والآمدي رجل جدلي، كثيرا ما يقيس الشعر على أقيسة من المنطق حتى يذهب لدرجة التعسف، وأحيانا نراه يدعي الرجوع إلى النسخ القديمة لديوان أبي تمام كنسخة أبي سعيد السكري وغيره، ويقول إن هذه النسخ القديمة التي يرجع إليها لم تقع في يد الصولي وأضرابه. حاشية انظر الموازنة صفحة 89 و94 و165 انتهت الحاشية. ولكن رجلا كابن المستوفى يذهب الى ان هذا محض اختلاق من الآمدي، وانه يغير رواية الشعر عمدا ليحدث ثغرة في شعر ابي تمام. ولننظ الان الى المرزوقي صاحب كتاب الانتصار، واحد الذين اعتمد عليهم التبرزي في شرحه مشيرا اليه بالحرف قاف. المرزوقي توفي سنة 421 للهجرة. قال ياقوت: قال الصاحب ابن عباد: فاز بالعلم من اصبهان 3: حائك وحلاج واسكاف. فالحائك هو المرزوقي، والحلاج ابو منصور ابن باشدة، والاسكاف ابو عبد الله الخطيب صاحب التصانيف في اللغة. حاشية المعجم الجزء الخامس 35 دار المأمون انتهت الحاشية. والمرزوقي صاحب شروح كثيرة، شرح الحماسة والمفضليات وأشعار هذيل والفصيح لثعلب، وله كتاب الأزمنة والأمكنة المطبوع. وليس لدينا مخطوطة من كتابه الانتصار، وربما ضاع هذا الكتاب فيما ضاع من تراثنا الأدبي القديم، لكن لدينا نقول كثيرة منه تعطينا صورة عنه، نقول أوردها ابن المستوفى في كتابه النظام في شرح شعر المتنبي وأبي تمام، وقد أثبتنا في هوامشنا كثيرا منها. أما ما نقله التبرزي عنه فليس كما جاء في مقدمته من أنه نقل من كتاب الانتصار، لأن معظم ما ذكره التبرزي في كتابه عنه أخذه من كتاب المرزوقي المشكل من أبياته المفردة. وسنتحدث عن هذا الكتاب فيما سنتحدث عنه من شروحه. وإنما يهمنا من المرزوقي في هذه العجالة لون شرحه، والصفة الغالبة عليه كما لاحظنا محاولته الدائبة ليستقل برأيه في رواية الشعر وفي شرحه، لذلك كثيرا ما نراه يخالف شراح أبي تمام المتقدمين، وخاصة أبا بكر الصولي، وكثيرا ما عرض به هو الآخر ونعى عليه بعض تفاسيره، وله عليه مآخذ كثيرة. فحين يقول المرزوقي: وذكر هذا الإنسان نعلم أنه إنما يريد الصلي. والمرزوقي موفق في أغلب شرحه، إلا أنه هو الآخر يسرف، فيظهر في أقواله العنت وأحيانا الخطأ، وشرحه يمتاز بأسلوب قوي رصين. ولعله أكثر شراح أبي تمام عناية بأسلوبه، وهو متعصب لأبي تمام كما يظهر من كتابه الانتصار. وحين تشتبه الرواية نرى المرزوقية لا يعمد إلى النسخ القديمة، ولكن نراه يقيم الحجة على روايته من مذهب الشاعر نفسه أو طريقته في أدائه، وأحيانا نراه يقوم الرواية قياسا على معاني الشعر ومذاهب الشعراء. والننظر الآن إلى رجل آخر لم يذكره التبريزي في مقدمته، ولكنه ذكره في آخر كتابه ضمن من أخذ عنهم، ونعني به الإمام الخارزنجي. الخارزنجي توفي سنة 348 للهجرة، وقد رمز إليه التبريزي بالحرف خاء، وربما لاحظ القارئ كثرة ترداد اسم الخارنزجي في هوامشنا، وإنما نقلنا أقواله التي أثبتناها من كتاب ابن المستوفى. وأهميته أنه يعتبر من شراح أبي تمام المتقدمين، وهو فوق ذلك عالم فاضل مشهود له بالعلم والدراية، ترجم له صاحب البغية. فقال أحمد بن محمد البستي يعرف بالخارزنجي، قال ابن السمعاني إمام أهل الأدب بخراسان بلا مدافع، يشهد له أبو عمر الزاهد ومشايخ الطرق بالتقدم. ودخل بغداد فعجب أهلها من تقدمه في معرفة اللغة، سمع الحديث من أبي عبد الله البوشنجي، وعنه أخذ أبو عبد الله الحاكم، وصنف كتاب تكملة العين، وشرح أبيات أدب الكاتب، وله كتاب التفضلة حاشية بغية لعاه صفحة 170 انتهت الحاشية. وليس للخارزنجي لون خاص يميزه كثيرا، وإن كانت اللغة غالبة عليه، وحين كنا نراه يتفرد بشرح أو رواية كنا نثبت كلامه في هوامشنا لمكانته وتقدمه أولا، ولما أخذنا أنفسنا به من جعل هوامشنا مكملة لمتن الكتاب أحيانا، أو مبينة لوجه مخالف من الرواية والشرح أحيانا أخرى. أبو العلاء المعري توفي سنة 449 للهجرة، وهو أستاذ الخطيب التبريزي، ويرمز إليه الخطيب بالحرف عين، وهو أكثر الرموز ذكرا في هذا الديوان، حتى يكاد يطالعنا في كل صفحة، ونسأل ما لون أسلوب أبي العلاء في شرحه على أبي تمام. الظاهرة الغالبة التي لا تحتاج في تجليتها إلى كبير عناء، والتي تسترعي انتباه كل من نظر في هذا الشرح، هي اللغة. نعم، فلقد صبغت أقوال أبي العلاء في أبي تمام بصبغة لغوية قوية، حتى لينسى المعري في كثير من الأحيان تفسير البيت وتلخيص معناه لما هو مأخوذ به من اللغة. والصفة الثانية التي يمكن أن يتسم بها شرحه كثرة رواياته، فأبو العلاء أكثر الشراح ذكرا لرواية أخرى، واكثرهم كذلك احتيالا على وجه اخر في تخريج المعنى، حتى لكأن ما كان قصده من هذا الشرح اظهار قدرته اللغوية في تجويز ما لم يستطع غيره تجويزه. وكثيرا ما رأيناه يفعل ذلك بعد ان يذكر رواية الشاعر الصحيحة المعروفة، يقول بعدها: فإن رويت كذا فالمعنى كذا، وإن رويت كذا فالمعنى كذا. وكان لأبي العلاء لا شك منبوحة عن هذا الاتجاه، لولا أنه جعل من اللغة مظهرا لفلسفته. وأبو العلاء يميل إلى أبي تمام كثيرا، فلما لم يصح عنده على السماع فهو يصح على القياس، وما لم يصح على القياس نره يقول فيه: ولا يجوز هذا على الطائي، فلا بد أن يكون سمعها في شعر قديم، لأنه كان متبحرا في الرواية، وهكذا لا يخطئه في شيء. فأما كتابه ذكرى حبيب فليس إلا أبياتا اختارها من شعر أبي تمام وفسرها على طريقته، حاشية معجم الأدباء الجزء الثالث صفحة 156 دار المأمون، انتهت الحاشية. وكتابه عبث الوليد كان سبب إنشائه فيما يقال أن بعض الرؤساء أنفذ إليه نسخة من شعر البحتري ليقابل له بها، فأثبت ما جرى من الغلط فيها. ولقد كان في معاني أبي تمام مراد خصب لفلسفة أبي العلاء، ولو أنه خاض في معاني الشعر كما خاض في اللغة، إذن لظفرنا في هذا الشرح بأقوال كانت جديرة بنقل شروحنا الأدبية من طابعها اللغوي المألوف إلى المعاني العقلية البحتة، وإلى هذا الأفق الذي يظهرنا على روح الشاعر وفلسفته. ولم تخلو أقوال أبي العلاء من مآخذ أخذها عليه غيره، وهوامشنا فيها أمثلة على ذلك. التبريزي توفي سنة 512 للهجرة، وهو صاحب هذا الشرح وصاحب شروح كثيرة، فقد شرح الحماسة والمفضليات وسقط الزند والسمة التي يصح أن تتسم بها شروحه هي النقل من غيره. فطريقته أن يذكر البيت ويذكر ما قال فيه بعض المتقدمين، ثم يكمل الشرح من عنده أحيانا، أو يقتصر على ما قال غيره أحيانا أخرى. وشرحه على سقط الزند إنما نقله عن أستاذه أبي العلاء، ومع ذلك فقد وقع فيه تقصير، إذ أهمل الخطيب أكثر المشكلات كما يقول صاحب التنوير، فجاء الشرح لمعا من مواضع شتى لم يشف به الغليل. وكذلك شرحه على الحماسة المطبوع إذا قابلناه على شرح المرزوقي المخطوط، حاشية منه صورة بمكتبة جامعة القاهرة، انتهت الحاشية. نرى الشرحين متشابهين بأكثر ألفاظهما في كثير من المواضع، وقد يكون التبريزي نقل من كلام المرزوقي كثيرا من مادة شرحه مع رمزه إلى مصدره، ثم سقط ذلك الرمز من النسخة، وقد يكون تصرف في النقل عنه من غير رمز إليه. فأما في شرحه هذا على أبي تمام فقد اعتمد على من ذكرهم في مقدمته فأتى بأقوالهم، لكننا نلاحظ أن أقواله في بعض المواضع التي لم يعين فيها تتضمن من أقوال هؤلاء أشياء ربما كانت بأكثر لفظها ومعظم معناها دون أن يشير إلى ذلك، وفي بعض هوامشنا أمثلة على ذلك. وقد ذكر التبرزي في آخر شرحه هذا من اعتمد عليهم فقال: هذا آخر شعر أبي تمام حبيب ابن أوس الطائي، وجمع ما اتفق إثباته من التفاسير والإعراب مما ذكره أبو العلاء أحمد بن سليمان التنوخي المعري في كتابه الموسوم ذكرى حبيب، ومما ذكره أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي في تفاسيره وفي كتابه الموسوم الانتصار من ظلمة أبي تمام في الرد على من رد على أبي تمام وعاده في مواضع من شعره، ومما ذكره أبو عبد الله محمد ابن عبد الله الخطيب صاحب كتاب مبادئ اللغة ومن كلام الصولي وغيره. وعلامة أبو العلاء عين في بعض المواضع، وعلامة المرزوقي قاف، وعلامة الخطيب الشيخ، اتباعا للنسخة المقروءة عليه. فإن وجد فيما كتبته سهو أو تحريف وظهر فيه وجه الصواب أصلح، لأن القليل إلى جنب الكثير معفو عنه، والكتب القديمة عن الأئمة الذين يقتدى بهم قل ما تخلو من ذلك. والحمد لله رب العالمين، وصلى على محمد وآله أجمعين. وللخطيب شرح مختصر على ديوان أبي تمام نقل فيه كثيرا من شرح الصولي حتى أوقع النساخ في خطأ، إذ ظنوا مختصره هذا شرح الصولي فنقلوا مقدمة الصولي إليه. قال صاحب كشف الظنون: وللخطيب التبرزي مختصر على أبي تمام، أوله: الحمد لله الذي جعل معرفة العارفين التقصير عن شكره، إلى آخره. حاشية كشف الظنون الجزء الأول نهر 771، طبع الآستانة سنة 1941، انتهت الحاشية. وهي نفس مقدمة الصولي التي يذكر فيها أنه وفى بما وعد تلميذه به من عمل أخبار أبي تمام، ثم يقول الصولي بعد ذلك فيها: وبقي شعره الذي سألتني عمله، إلى آخره. ومهما يكن الرأي في الخطيب التبرزي، فإنه بهذا الشرح قد قدم للمتأدبين عملا جليلا خالدا، إذ جمع شعر أبي تمام من أوله إلى آخره، ثم نظر في شروح شراحه، ثم اختار من هذه الشروح وضمنها كتابة ناسبا كل قول لقائله غالبا. فجاء شرحه حاويا بآراء هؤلاء الشراح جميعا. ولا شك أن الاختيار والتضمين عمل شاق في نفسه، فضلا عن جهده هو في شرحه الكثير من شعر هذا الشاعر. وقد قرأ هذا الديوان كما قال في مقدمته على الشيخ أبي القاسم الفضل ابن محمد ابن القصباني، الذي قرأه على عبد الكريم السكري، عن الآمدي، عن السدستاني، عن أبي سعيد السكري، عن أبي تمام. فروايته إذن تنتهي إلى أبي سعيد السكري عن أبي تمام، وهذه أسانيد كلها موثوق به. ولا يتسع المقام في هذه المقدمة لذكر أكثر من هذا الذي ذكرنا، وإنما أردنا أن نأتي بطرف من ذكر هؤلاء الشراح الذين تضمنهم شرح التبرزي هذا على ما نظنهم عليه في شروحهم لأبي تمام. وبقي أن نذكر شيئا عن تحقيق هذا الديوان وعن النسخ التي اعتمدنا عليها في ذلك. تحقيق هذا الديوان: اعتمدت في تحقيق هذا الديوان على 1- النسخ المخطوطة التي حصلت عليها من شرح التبريزي على ديوان أبي تمام، 2- النسخ المخطوطة من شرح الصولي لتحقيق أقواله التي أوردها التبريزي، 3- كتاب المرزوقي المشكل من أبياته المفردة، 4- كتاب ابن المستوفى المسمى بالنظام في شرح شعر المتنبي وأبي تمام الذي جمع فيه أقوال شراح أبي تمام وفيهم التبريزي، 5- النسخ المخطوطة من ديوان الشاعر لتحقيق رواية التبريزي وإثبات الاختلافات في الهوامش. هذه أهم الأصول التي اعتمدت عليها، ولنخص الآن بعضها بالذكر. 1- نسخ التبريزي: لدينا من هذا الشرح مخطوطات بعضها قديم وبعضها الآخر حديث، بعضها مليء بالخطأ وبعضها الآخر صحيح في معظمه مستقيم. وأول ما يجب على ناشر الكتب القديمة الجمع والانتقاء، وذلك بمعارضة ما يجتمع إليه من النسخ المخطوطة للكتاب الذي ينشره حتى يبين له التابع منها من المتبوع. فإذا عرف الأصل الذي يجب أن يجعله عمدته واطمأن إليه، نظر بعد ذلك فيما يمكن أن يستفيد منه مما اجتمع لديه من الأصول، وذلك بمعرفة علاقات بعضها ببعض. ولقد جمعت من مخطوطات هذا الشرح ما أمكنني جمعه وفاضلت بينها، فوجدت أنها لا تكاد تختلف اختلافا له شأن يذكر في رواية الشعر أو في مادة الشرح، عدا نسختي باء ونون اللتين يصح أن نقول إنهما من أسرة واحدة، على حين أن بقية الأصول من أسرة أخرى، ولكنها مع ذلك من صلب هذه الأسرة الأولى. وجعلت النسخة التي رمزت إليها بالحرف شين الأصل الأول، ولم أحد عنها إلا في مواضع قليلة جدا لسبب من الأسباب، وهي أم هذه الأسرة من النسخ الكثيرة العدد. ولا بد لنا هنا أن نخصها بشيء من الذكر: نسخة شين، وهي مصورة عن الأصل المخطوط المحفوظ بمكتبة شهيد علي باشا بإسطنبول، نسخة تامة في مجلدين، الأول منهما في 248 ورقة، والثاني في 229 من القطع المتوسط، حاشية مسجلة بمكتبة جامعة القاهرة تحت رقم 24060، انتهت الحاشية. على الورقة الأولى منها ختم مكتبة شهيد علي باشا وشرط صاحب النسخة، ونصه كلمة بمعنى وقف: هذا الكتاب لله أبو عبد الله ولي الدين جار الله، بشرط ألا يخرج من خزانة جامع القسطنطينية، ثم تاريخ غير ظاهر. وعلى هذه الورقة الأولى تمليك بتاريخ سنة 981 للهجرة، ونصه: الحمد لله ملك العبد الفقير إلى مولاه الغني القدير أحمد بن حسن الحقير، عفى عنهما اللطيف الخبير بحرمة البشير النذير، في شهر ذي القعدة الحرام المنخرط في سلك سنة 1981 سنة 981 للهجرة. وهي مكتوبة بخط النسخ ومشكولة نصف شكل، وعدد سطورها 19 سطرا، ولم يتغير خطها إلا في موضع نبهنا عليه من صفحة 140 إلى صفحة 151 من المجلد الأول، وليس على هوامشها تعليقات أو تصحيحات، وهي نسخة تدل على أن كاتبها كان قليل السهو أو الإهمال، وهي فوق ذلك قليلة التصحيف والتحريف، جيدة النقط والإعجام، صحيحة النص بالقياس إلى غيرها. ومن تاريخها القديم ومن المقابلة ظهر لنا أنها نسخة أصلية، لهذا جعلناها أصلا ثابتا لنا. فمثلا حين كنا نقابل ما نقله التبريزي عن الصولي فيها بما جاء في كتاب الصولي، أو ما نقله عن المرزوقي بما جاء في كتاب المرزوقي، أو ما نقله من الخارزنجي بما نقله ابن المستوفى عن الخارزنجي، أو غير هؤلاء من الشراح، حين كنا نقابل أقوالهم بما ورد في نسخة شين منها، كنا نجدها مطابقة كل المطابقة لها، لا تكاد تختلف إلا اختلافا ليس ذا شأن. فهذا إذن أصل يدعو إلى الطمأنينة، وما جاء على هوامش النسخ الأخرى من تصحيحات يدل على صحتها وعتقها، لأن هذه التصحيحات ترجع إلى ما جاء في متنها. نسخة نون وباء. كثيرا ما ذكرنا في هوامشنا نسختي نون وباء، لأنهما كما قلنا من أسرة أخرى، وإن كانتا ترجعان في أصلهما إلى الجد الأول الذي انحضرت منه نسخة شين. فأما نسخة نون فهي جزء واحد من الديوان في مجلد واحد، مصورة عن الأصل المحفوظ بمكتبة يني جامع باسطنبول، حاشية، وهي مسجلة بمكتبة جامعة القاهرة تحت رقم 24,047، انتهت الحاشية. عدد لوحاتها 245 لوحة، وتنتهي عند قافية الفاء عند القصيدة التي يمدح بها أبو تمام الوزير ابن الزيات، ومطلعها: دنف بكى آيات ربع مدنف، لولا نسيم ترابها لم يعرف. وهو ما يقابل الورقة 16 من المجلد الثاني من نسخة شين، وليس عليها تاريخ نسخ أو اسم لناسخ، وعلى الصفحة الأولى تمليك يرجع تاريخه لسنة 1131 الهجرية، وعلى الورقة الثانية دعاء للسلطان عثمان خان وخاتم المكتبة، وهي بخط فارسي صغير، ومسطرتها 21 سطرا غير مشكولة، وكثير من ترقيمها مضطرب أو ساقط، وعلى هوامشها تفسيرات من اللغة معظمها من صحاح الجوهري، كما أن عليها تصحيحات وتعقيبات. وكثير من هذه التفسيرات المكتوبة بهوامشها منقول من متن التبريزي بحرفه وبنفس الخط، كأنما أراد كاتبها أن يجمع بعض المفردات اللغوية ومسائل في الصرف مما جاء في شرح الديوان. فنجد قبالة بيت أبي تمام مثلا: عود تساجله أيامه فيها، من مسه وبه من مسها جلب. بالهامش العود المسن من الإبل، ويقال للسؤدد القديم عود على الاستعارة، ويقال طريق عود أي قديم. وكل هذا جاء في شرح التبريزي على هذا البيت، على أن هذه النسخة قد عورضت فيما يظهر بنسخة أخرى يرمز إليها الكاتب بالحرف سين، ويثبت على الهامش روايات سين المغايرة. ففي هذه القصيدة عند البيت يعشو إليك وضوء الرأي قائده، نجد على الهامش سين عشا كما نجد، وفي بعض النسخ يعشا والوجه يعشو، وهذا يدل على أنها عورضت بنسخ أخرى غير نسخة سين. فأما نسخة باء فهي عن الأصل الموجود بمكتبة بروصة بقرب اسطنبول، وهي شقيقة نسخة نون وتنتهي نفس الانتهاء. وما في هوامش نون منقول عنها بزيادات في اللغة أو الصرف، وعدد لوحاتها 280 لوحة في جزء واحد كتبت بخط النسخ ومشكولة شكلا تاما، وعدد سطورها 19 سطرا. جاء على الورقة الأولى منها الجزء الأول من كتاب الإيضاح في فصر شعر أبي تمام حبيب ابن أوس الطائي، مما جمعه الشيخ أبو زكريا يحيى ابن علي الملقب بالخطيب التبريزي رحمه الله. وبهامش هذه الورقة الأولى بخط مخالف يظهر عليه القدم بعض الشيء، يعتمد على الله تعالى علي بن عيسى ابن أبي الفتح في رجب المبارك برسم جمال الدين ابن بقي ابن الحاج محمد ابن عمر الواسطي عفى الله عنه. كلام مقطع مطموس، ثم تاريخ سنة 540 الهجرية. وفي صلب هذه الورقة من أسفل تمليك بخط فارسي حديث نصه من مستوعبات الدهر لدى الفقير إلى من لا إله سواه شيخ محمد بن شيخ لطف الله عفي عنهما. فإذا صح تاريخ هذه النسخة أي سنة 540 الهجرية، فهي إذن أقدم أصول التبريزي التي بين أيدينا، لولا أنها جزء واحد وخطها يرجح قدمها. وقد جعلناها هي ونسخة نون أصلين لنسخ أخرى تبعتهما، وأثبتنا في هوامشنا رواياتهما المخالفة لنسخة شين. ولا يتسع المقام هنا لذكر سائر النسخ من شرح التبريزي، فهي في مجموعها يصح أن تنقسم إلى أصلين، أصل شين وأصل باء نون، والنسخ جميعا فيها نقص مشترك، وهو سقوط الرموز التي وضعها التبريزي صاد للصولي، وعين لأبي العلاء، وقاف للمرزوقي، وهكذا. فمعظم هذه الرموز ساقط من النسخ جميعا. وقد كلفني هذا عناء يعلم الله كم آدني، إذ كنت أقرأ شرح البيت فأحسب الكلام للتبريزي، فأرجع إلى كتاب الصولي وكتاب المرزوقي أو كتاب ابن المستوفى، فأجد أن بعض هذا الكلام للصولي مثلا، فأضع من عندي حرف صاد بين قوسين مربعين لأفرق بهذا بين هذا الرمز والرمز الذي لم يسقط من النسخ والذي جعلناه بين قوسين معقوفين، وهكذا دواليك في غيره من الشراح الذين أوردهم التبريزي. 2- شرح الصولي. ولدينا بعض أصول التبريزي أصول أخرى يصح أن نطلق عليها الأصول المساعدة، وهي أقوال هؤلاء الشراح في كتبهم وفيما نقله غير التبريزي عنهم للتثبت من النص بهذه الطريقة. وأولها شرح الصولي الذي نقل عنه التبريزي، ولدينا مخطوطات منه. وقد حققت ما نقله التبريزي عن الصولي على أصلين من أصول شرح الصولي، هما ما أشرت إليه بالحرفين ميم ولام، أي نسخة المدينة ونسخة ليد، وبين أيدينا أصول أخرى من شرح الصولي، منها نسخة أخرى من ليد ونسخة عن الأصل الموجود بدار الكتب المصرية، كانت ملكا للمرحوم محمود سامي البارودي، ولكنها الجزء الثالث من الديوان فقط، وتبتدئ بقافية الفاء. ولا نطيل الوقوف عند هذه الأصول المساعدة، لأن وظيفتها إنما كانت إعانتنا على تحقيق نص التبريزي وإثبات ما ضاع من الرموز التي أشار بها إلى أصحابها، وإثبات بعض الاختلاف الذي يستحق الذكر في رواية الشعر أو شرحه. وربما قصر التبريزي في شرح بيت من الأبيات، أو جاء تفسيره ناقصا، فأثبتنا في هوامشنا شرحا آخر له. وهكذا كانت أصول الصولي تحقق نص التبريزي، كما كانت أصول التبريزي تحقق نص الصولي. 3- كتاب المرزوقي. ذكر التبريزي في آخر شرحه أنه أورد في كتابه ما اتفق إثباته من كلام الصولي وغيره، ومما ذكره المرزوقي في تفاسيره وفي كتابه الانتصار، فكان علينا أن نقابل ما نقله التبريزي من كلام المرزوقي في كتب المرزوقي إن وجدت كتبا أو نقولا نقلها عنه غير التبريزي. وقد عثرنا على كتاب المرزوقي المشكل من أبياته المفردة، مصورا من إحدى مكتبات اسطنبول في 105 ورقات، وهو الذي يشير إليه التبريزي بقوله تفاسيره، كما عثرنا على نقول كثيرة من كتاب الانتصار نقلها ابن المستوفى عنه، فاستطعنا بذلك أن نقابل ما نقله التبريزي عن المرزوقي على هذين الأصلين. فأما كتاب المشكل من أبياته المفردة فهو عبارة عن بعض أبيات من شعر أبي تمام اختارها المرزوقي ليشرحها على طريقته، غير متبع في اختياره قاعدة بعينها. فليس هذا الكتاب كما يفهم من عنوانه بعض عويصات أبي تمام، ولا هو بعض أبياته المشهورة بمعانيها الحسان، ولكنه اختار من بعض القصائد بعض الأبيات، يختار من القصيدة البيتين أو الثلاثة أو فوق ذلك بقليل، ثم يشرحها ليجعل ذلك كما يقول معينا يهدي لسائر ما في شعر أبي تمام، يقول في مقدمته: الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله أجمعين، جاريتني أيدك الله أمر شعر أبي تمام حبيب ابن أوس الطائي، وما فيه من عويصات الأبيات وبديع المعاني والألفاظ إلى غير ذلك مما يستبد به فنه ولا يساهم، ويختص به نهجه فلا يقاسم. ثم سألت أن أتتبع مشاهير كلماته فألتقط من فقرها ما يفتقر إلى تبيين، ومن بيوتها ما يحوج إلى تفسير، ثم أتبع كل منه بما يحتمل من تلخيص بأوجز ما أمكن من لفظ وأقرب ما أعرض من بسط، لتجعل ذلك دليلا يهدي إلى الأغمض من باقيه، ومعينا يعدي على ألطف ما فيه. وقد نظرت في عظم ديواني وجمعت منه جل ما يلقى في المجالس من أبياته، ثم تحريت في شرحها مسارك، وتوخيت فيما سهل منه أو توعر تحصيل مرادك، غير محتفل بما يلحق من كد، ولا مفكر فيما يعرض من تعب، حتى حصل على حد يملك الناظر فيه مع أدنى تأمل عنان هذا الشعر وزمامه، ويخبر المذاكر بعد أيسر تمرس به غرض هذا الشاعر وسهامه، فمتى جار فيه سبق وإذا ناضل له قرطس. والله أسأل التوفيق وإياه أعبد وأستعين، وهو حسبي ونعم الوكيل. وقد كان هذا الكتاب نافعا كل النفع في المقابلة وفي إثبات الرمز قاف الساقط من النسخ. فأما ما نقله التبريزي من كتاب الانتصار فقد قابلته بما نقله ابن المستوفى عنه، والحق أن كتاب ابن المستوفى هذا كان أكبر معين لي على تحقيق نص التبريزي نفسه ونص ما نقل عنهم من شراح أبي تمام، وسنخصه بالذكر هنا لأنه ملأ هوامش كتابنا. 4. كتاب ابن المستوفى المسمى بالنظام في شرح المتنبي وأبي تمام، حاشية هكذا ذكره ابن خلكان في الوفيات، والذي على الورقة الأولى من نسخة إسطنبول النظام شرحي المتنبي وأبي تمام، انتهت الحاشية. هذا الكتاب يجمع شعر المتنبي وأبي تمام وشروح الشراح عليهما، كتبه المبارك بن أحمد الإربلي المعروف بابن المستوفى المتوفى سنة 637 للهجرة، ترجم له ابن خلكان فقال: كان رئيسا جليل القدر، ماهرا في فنون الأدب، عارفا بعدة علوم أخرى كالحديث وأسماء رجاله، وكان بارعا في النحو واللغة والعروض والقوافي وعلم البيان وأشعار العرب وأخبارها وأيامها وأمثالها، وكان ذا خبرة في علم الديوان وحسابه وضبط قوانينه على الأوضاع المعتبرة عندهم، وله عدة تآليف منها تاريخ إربل، حاشية ابن خلكان الجزء الأول صفحة 560 طبع بولاق، انتهت الحاشية. وكتاب النظام هذا الذي جمع فيه كل ما وصل إليه من أقوال الشراح في هذين الشاعرين، وقد وصل إلى أيدينا منه جزآن من نسختين مختلفتين، الأول مصور في 3 مجلدات عن نسخة مصورة في مجلدين محفوظة بدار الكتب المصرية برقم 10640 زين، وأصلها المخطوط بمكتبة سوهاج برقم 135 أدب، وهو مما كانت احتوته مكتبة آل رفاع الطهطاوي، ثم أهدي أخيرا إلى تلك المكتبة. وهذا الجزء في 772 صفحة، في كل منها 29 سطرا، مكتوب بقلم تعليق فارسي جميل من القرن 11 تقريبا، وينتهي بآخر شرح قصيدة أبي الطيب المتنبي التي قالها في صباه ومطلعها: كم قتيل كما قتلت شهيد ببياض الطلا وورد الخدود. وفي آخر هذا الجزء ما نصه: تم الجزء الأول والحمد لله رب العالمين، يتلوه في الجزء الثاني. وقال أبو الطيب: يمدح علي ابن إبراهيم التنوخي، ولم يذكر الشعر الذي في أول الجزء التالي، وقد بينه الكاتب على الهامش بقوله ويتلوه في المجلد الثاني: أحاد أم سداس في أحادي. والثاني من نسخة أخرى في مجلدين، صورت عن النسخة التي صورتها بعثة الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية إلى اسطنبول عام 49 و900 وألف، من الأصل المحفوظ بمكتبة بني جامع برقم 1015، وهذا الجزء في 544 صفحة، بكل صفحة 27 سطرا، وهو يبتدئ بقوله: قال أبو الطيب يمدح علي بن إبراهيم التنوخي: أحاد أم سداس في أحادي، ليلتنا المنوطة بالتنادي، وينتهي بشرح القصيدة اللامية التي قالها أبو تمام في ابن الزيات، ومطلعها: متى أنت عن ذهلية الحي ذاهل، وقلبك منها مدة الدهر آهل. وفي آخره ما نصه: تم الجزء الثاني، ويتلوه في الجزء الثالث إن شاء الله تعالى. وقال أبو تمام يمدح المعتصم ويمدح فتح الخرمية، وهو بخط نسخي جميل مشكول كتبه محمد بن إسماعيل بن حسن بن أبي الحسين بن علي الهرقلي عفى الله عنه وعن جميع المسلمين، ووافق الفراغ من كتابته ضاحي نهار الأحد 11 شهر شعبان من سنة 78 و600 الهلالية. ومن جميل الاتفاق أن الجزء الثاني وإن كان من نسخة أخرى فهو يتمم الجزء الأول بلا فاصل بينهما، ولم نعثر إلى الآن على الجزء الثالث الذي يتم به الكتاب، فلعل من يعثر عليه من العلماء يتفضل مشكورا بإرشادنا إليه حتى يخرج جميع الديوان كامل الشروح التي التزمناها في هذا المجلد. ويهمنا هنا بيان أهمية هذا الكتاب في تحقيق شرح التبريزي على أبي تمام. أول ما يمتاز به كتاب النظام هذا أنه جامع لأقوال كل شراح أبي تمام منذ بدأ الصولي شرحه إلى ابن المستوفى في القرن 7 الهجري، وكذلك فعل في المتنبي. ثم إن ابن المستوفى عالم محقق ينسب كل قول إلى قائله، بحيث إذا رجعنا مثلا إلى قول التبريزي في كتابه وجدناه مطابقا له، أو إذا رجعنا لما ينسبه إلى المرزوقي في كتابه وجدناه مطابقا كذلك، وهكذا. ولقد ظهرنا هذا الرجل حقا وملأنا إعجابا لدقته وأمانته العلمية، وكذلك لنقده الصائب في أكثر الأحيان وتعقيباته على بعض من يورد لهم في كتابه، وقد أثبتنا في هوامشنا كثيرا من هذه التعقيبات. ولننظر كيف قدم لكتابه لنرى منهجه فيه. قال في المقدمة: وإنما اعتمدت في شرح ديوان أبي تمام الطائي على كتاب أبي بكر محمد بن يحيى الصولي، وعلى ذكرى حبيب كتاب أبي العلاء أحمد بن سليمان المعري، وعلى ما ذكره أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي، وعلى كتابي أبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي، أحدهما في شرح مشكل أبياته المفردة، والآخر في الانتصار لأبي تمام من ظلمته، وعلى قطعة من كلام أبي حامد أحمد بن محمد الخارزنجي، ومعه من غير كلامه، ووقع إلى كلام أبي تمام وعلى حواشيه جملة من تفسير، وفي أوله قول فوق البسملة: قال الصاحب الأجل عين الكفاه تاج الوزراء صدر الإسلام والمسلمين ناصح الملوك ولي النعم أبو القاسم عبد الحميد ابن أكفى الكفاه رحمه الله سنة 54، قال: قرأت على أبي الحسين ابن أحمد النوزازي، قال: قرأت على أبي محمد الحسن ابن محمد صاحب المرزبان، قال: قرأت على أبي عبد الله محمد ابن عمران ابن موسى المرزبان، قال: قرأت على أبي بكر محمد ابن يحيى الصولي، وذكر الخطبة. ثم جاء بعقب ذلك: وهذه النسخة من نسخة العجم، وهذه النسخة من نسخ العجم، وربما وقع في حواشيها شرح يسير بالعجمية، فإذا عينت وفي النسخة العجمية أو في طرة النسخة العجمية أيا ما ذكرت فإنما أعني إياها، وإذا كانت رواية مجهول نسبها ذكرتها على ما وجدتها. ووقع إلي نسخة لديوان الشعر أبي تمام شرح الصولي، وعلى أول طرة منها ما حكايته، هذه النسخة صححها إبراهيم ابن أحمد بن الليث، نسخة كانت لأحمد بن بكر العبدي، وكان كتب على حاشية الورقة الأولى: يقول محمد بن جعفر التيمي. قرأ على هذا الديوان الشيخ أبو طالب أحمد ابن بكر العبدي أيده الله، ورويته له عن أبي بكر الصولي وعن أبي مالك صاحب أبي تمام. قال إبراهيم بن الليث: العبارات المنقولة إلى الحواشي هي منقولة عن هذه النسخة على اختلالها وتقارب ألفاظها، وإن كانت المعاني صحيحة. كانت مصادر ابن المستوفى كتاب الصولي وذكرى حبيب لأبي العلاء وأقوال الآمدي وكتابي المرزوقي وقطعة من كلام الخارزنجي وشرح التبريزي، وهذه النسخ التي أشار إليها، والنسخة العجمية ونسخة العبدي. وقد كان يشير في كتابه إلى هذه المصادر بدقة وأمانة. يقول ابن المستوفى: ألزمت نفسي أن أورد في هذا الكتاب كل ما وقع من بيان المشكل أو تقييد مهمل، وألا أتجاوز شيئا منه ولا أضرب صفحا عنه، فربما توافق القولان أو أكثر في معنى، وإن اتسع الزمان وساعد الإمكان عدت على ما فيه من التطويل فاقتصرته، ورجعت إلى ما فيه من إسهاب فاقتصرته. وكثيرا ما نبه ابن المستوفى في كتابه على تداخل أقوال شراح أبي تمام بعضها في بعض، فهو في موضع مثلا يورد كلام أبي زكريا التبريزي ويقول بعقبه: الذي ذكره أبو زكريا كلام المرزوقي، ووضع موضع قلبه نفسه فغيره بما لو نقله على وجهه كان أجود. وفي موضع آخر بعد أن يذكر شروح الشراح وينقل كلاما سمعه أو قرأه ولكنه لا يدري قائله، نراه يقول: وأظن هذا القول من كلام الآمدي، فإن عثرت عليه له أو لغيره نسبته فيما بعد. ولقد بلغ من دقته العلمية أنه كان أحيانا ينقل بعض الهوامش الغامضة يوردها كما وجدها، وينبه على أنه لم يفهمها، وينقل شرحا للصولي مثلا ثم يعقب عليه بقوله: الذي ذكره الصولي يحتاج إلى إيضاح، أو يقول: وفي النسخة العجمية كذا ولا أعلم صحته. وأكثر من ذلك نراه عندما يشرح بيتا من الأبيات ويجد أن غيره قد تقدمه بمثل ما قال، لا يتأخر أن يعلن هذا في صراحة علمية محببة فيقول: كتبته ولم أنظر، علم الله تعالى ما ذكره أبو العلاء إلا بعد فراغي منه. ويطول بنا الحديث لو ذكرنا هنا ما أخذنا من كتاب ابن المستوفى هذا، ويكفي أنه كان مفتاح هذه الرموز التي سقطت من نسخ التبريزي، وما أثبتناه في هوامشنا من كتابه من تعقيبات وروايات يعطينا فكرة عن قيمة هذا الكتاب. 5. متن الديوان. بقي أن نتحدث عن بعض نسخ ديوان أبي تمام التي بين أيدينا، فقد كان متن الديوان نفسه يساعدنا على تقويم الشعر، كما كان نافعا في إثبات بعض الروايات المختلفة في هوامشنا. وأهم أصل يصح أن نخصه بالذكر هنا هو نسخة الإسكوريال التي أشرنا إليها في الهوامش بالحرف سين، فأما نسخة دال التي يرد ذكرها معها فهي آخذة عن أصل سين هذا ومن أحفادها، لذلك آثرنا إثبات رواياتها معها، وهي نسخة عن الأصل المحفوظ بدار الكتب المصرية. فأما نسخة سين فتعتبر مصدرا ممتازا لديوان أبي تمام، لأنها نسخة قديمة، وهي منقولة عن القراطيس التي كتبها أبو تمام بخطه، كما ذكر ذلك أبو علي القالي، وكانت معه في رحلته إلى بلاد الأندلس، وقد صورت عن الأصل الموجود بالإسكوريال. حاشية الصورة مسجلة بمكتبة جامعة القاهرة تحت رقمه 23043، انتهت الحاشية، مخطوطة بخط كوفي دقيق جدا حتى لا يصعب قراءته، ومرقبة ومرقمة ترقيما قديما، وهي تامة غير ناقصة، تشتمل على ديوان أبي تمام جميعه، عدد أوراقها 136 ورقة، ومسطرتها 19 سطرة، وعلى هوامشها تعليقات وروايات، وجاء في آخرها ما نصه: كمل جميع شعر أبي تمام حبيب بن أوس الطائي، رواية أبي علي إسماعيل بن القاسم البغدادي، وذلك في 28 من جماد الآخرة سنة 56 و500، والحمد لله على ذلك كثيرا، وصلى الله على محمد نبيه وسلم تسليما. ثم جاء بعقب ذلك كتبه لنفسه بخط يده: علي ابن محمد ابن عيسى القسي نفعه الله به، انتسخه من كتاب الشيخ الأجل الوزير الأستاذ أبي القاسم إبراهيم ابن محمد ابن زكريا الزبيري المعروف بابن الإفليلي، المكتوب بخط يده المنقول من القراطيس التي اجتلبها أبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي، وذكر أنها بخط أبي تمام حبيب لابن أوس الطائي. ثم جاء أيضا وألفيت في آخر الأصل المذكور بخط الشيخ الأستاذ أبي القاسم المذكور رحمه الله: كمل في هذا السفر جميع ما تضمنته القراطيس التي اجتلبها أبو علي إسماعيل ابن القاسم البغدادي من شعر أبي تمام حبيب بن أوس الطائي، وذكر أبو علي أنها بخط يد أبي تمام، واستقرت عند صاحب الشرطة الكاتب أبي القاسم بن سيد، وصارت إلي من جهته، وبذلك كمل فيه جميع ما قيده أبو علي من شعر أبي تمام في سفر الكاغد الذي قرأ فيه على أبي محمد عبد الله بن جعفر ابن درستوي، وأقرأه ذلك رواية عن علي بن مهدي الكسروي عن أبي تمام حبيب بن أوس، واستقر السفر الكاغد عند الحاجب جعفر بن عثمان، وصار من جهته إلى صاحب الشرطة الكاتب أبي جعفر بن مضاء، واستعرته وأضفت إلى ذلك ما ألفيته زائدا في الكتب التي استقرت بخط أبي علي وروايته في خزانة المنصور أبي عامر محمد بن أبي عامر وأخرج إلي الكتب المذكورة أبو القاسم الحسين بن الوليد المعروف بن العريف رحم الله جميع المذكورين وعفى عنهم. ثم جاء أخيرا قوله: وأضفت إلى ما نقلته من الأصول المذكورة ما لقيته زائدا في رواية محمد بن يحيى الصولي مما أشبه ما تقدم في حسن الصناعة واختيار الألفاظ. والحمد لله على عونه وجميل تأييده كثيرا كما هو أهله، وصلى الله على محمد وسلم. ثم عقب الناسخ بقوله: نقلته كما ألفيته في الأصل المذكور حرفا بحرف، فهذه إذن نسخة حسيبة نسيبة من ديوان أبي تمام، فإذا صح ما قاله أبو علي القالي وهو ثقة تكون هذه النسخة إذن أول مصدر وآخره لشعر أبي تمام، لأنها منقولة عن القراطيس التي كتبها هذا الشاعر بخط يده، والأيدي التي تداولتها جميعا لأصحابها مكانتهم العلمية. ونجد على رأس معظم القصائد هذه العبارة: صحت من خطه، أي خط أبي تمام، أو صحت من خط القرطاس، وليس لها ترتيب متبع، فلا هي على الحروف ولا هي على أبواب الشعر المعروفة، مما يدل على أنها نقلت حقا من القراطيس كما وجدت، وفي هوامشها روايات الصولي التي قيدها عليها صاحبها ابن الإفليلي، فهي إذن تجمع طريقين من طرق رواية هذا الشاعر لعالمين كبيرين القالي والصولي. ونجد فيها من حين لآخر لحقا يشير إلى تصحيح، فهي إذن نسخة مقابلة. وقد أثبتنا في هوامشنا كثيرا مما جاء في هذا المصدر ليكون شرح التبريزي جامعا في هوامشه فوائد أخرى، لأن نشر الديوان عن طريق واحد من طرق الرواية قد يكون فيه بعض الافتئات على الشاعر. وبعد، فهذه بعض الأصول التي اعتمدت عليها في نشر شرح الخطيب التبريزي على ديوان أبي تمام، ذكرتها مجملة لأن المقام لا يتسع لأكثر من ذلك. ولكن قبل أن أختم حديثي يلزمني أن أقول إنني في بعض المواضع اضطررت أن أضع الرمز فاصلا بين أجزاء الكلام، وذلك لأن كثيرا من أقوال هؤلاء الشراح قد تداخل بعضها في بعض، فكنت أضع الرمز أمام قول الواحد منهم إذا ما وجدت القول له، ثم إذا رأيت التبريزي وصل ما نقله عنه بكلام آخر من عنده أو من عند غيره وضعت نجما إشارة إلى انتهاء قول الأول. وأخيرا، فإني أكتب هذه المقدمة وأنا بلندن بعيدا عن كثير من المصادر التي كنت أحب أن أكون قريبا منها، وربما أجملت مواضع يخل بها الإجمال، ولكني مع ذلك أشعر بسعادة حين أرى المجلد الأول من هذا الكتاب قد مثل للظهور، سعادة تحفزني على استئناف السير ومتابعة الرحلة مهما بعدت المسافة وشق الطريق. والحمد لله الذي وفقني لكي أوفي بعض ما علي لهذا الشاعر الكبير. لندن، في 26 من مارس سنة 1951، محمد عبده عزام. رموز شرح التبريزي: عين أبو العلاء، صاد الصولي، قاف المرزوقي، خاء الخارزنجي، الشيخ أبو عبد الله الخطيب صاحب مبادئ اللغة. رموز النسخ: شين نسخة شهيد علي باشا من شرح التبريزي، نون نسخة نور عثمانية من شرح التبريزي، باء نسخة بروصة من شرح التبريزي، ميم نسخة المدينة من شرح الصولي، لام نسخة ليد من شرح الصولي، سين نسخة الإسكوريال من متن الديوان، دال نسخة دار الكتب المصرية، قاف نسخة دار الكتب المصرية، ظ نسخة النظام في شرح شعر المتنبي وأبي تمام. مقدمة الشارح. قال الشيخ الأجل الإمام أبو زكريا يحيى ابن علي الخطيب التبريزي: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطاهرين، وبعد، فإني نظرت في شعر أبي تمام حبيب ابن أوس الطائي وفيما ذكر فيه من التفاسير، فرأيت بعضهم ينحي عليه ويهجن معانيه ويزيف استعاراته، وبعضهم يتعصب له ويقول من جهل شيئا عابه، كما أن من اعتسف طريقا ضل فيه. وقال أبو العلاء أحمد بن سليمان التنوخي المعري في كتابه المعروف بذكرى حبيب حاشية: مر التعريف في المقدمة بهذا الكتاب وبالكتب التي ذكرها الشارح، انتهت الحاشية. إنما أغلق شعر الطائي أنه لم يؤثر عنه، فتناقلته الضعفة من الرواة والجهلة من الناسخين، فبدلوا الحركة بالحركة، فأوقعوا الناظر بما جنوه في أم أضراس وتغلس. حاشية: وقع في أم أضراس وتغلس، أي في داهية، اللسان مادة غلس ودارس. مجمع الأمثال، الجزء الأول صفحة 223، الجزء الثاني صفحة 217، أساس البلاغة، الجزء الأول صفحة 268، الجزء الثاني صفحة 169. قال: ووقعوا في أم أضراس، أي في مهلكة، وأصله جحرة الفأر. قال طفيل: وما أم أضراس بأرض مضلة بأغدر من قيس إذا الليل أظلما. انتهت الحاشية. وغيروا بعض الأحرف بسوء التصحيف، فغادروا الفهم خابطا في عشواء، لأن تغيير الضمة إلى الفتحة والكسرة ينشب الفطن في الحبالة. حاشية: الحبالة ككتابة المصيدة. انتهت الحاشية. فأما نقل الحاء إلى الخاء والدال إلى الذال فيحدث عنه إلباس تقرن به بلادة وانتكاس، وهو كما ذكره أبو العلاء. حاشية من قوله: وهو كما ذكره أبو العلاء إلى قوله: لم يطل فيمل، لم يرد في نسخة شين وأثبتناه من نسختي باء ونون. انتهت الحاشية. لأن في شعره صنعة لا يكاد يخلو منها، ومواضع مشكلة تصعب على كثير من الناس، لا سيما على من لا يستأنس بطريقته، فيقع لذلك فيه خلل، لأن شعر غيره يقرب متناوله ويسهل على القارئ التوصل إلى معرفة معانيه وأغراضه. وإنما حثني على الاشتغال به وتمييز ما ذكره العلماء فيه من معنى أو إعراب واختلفوا فيه: ميل المولى أبي نصر محمد بن عماد الدين مولى أمير المؤمنين إلى شعره، ورغبته فيه دون سائر دواوين المحدثين. فلما رأيت كثرة ميله إليه وصدق رغبته إليه، استعنت الله تعالى على شرحه وذكر الغريب والمعاني والإعراب فيه وترجيح بعض أقوال العلماء فيه على بعض، لأن منهم من أنصفه ومنهم من أنحى عليه، وربما احتمل البيت معنيين ويكون أحد المعنيين أقوى من الآخر، فلا يميز بينهما إلا من حسن فهمه وصفى ذهنه، لأن نقد الشعر أصعب من نظمه، فأوضحت ذلك بإيراد ما لا محيد عنه للقارئ منه، والناظر فيه بلفظ موجز قليله يدل على الكثير وقصيره يغني عن التطويل، فخير الشروح ما قل ودل ولم يطل فيمل. وذكر أبو العلاء في هذا الكتاب الأبيات المشكلة من شعر أبي تمام متفرقة، وأنا إن شاء الله أكتب شعره من أوله إلى آخره، وأذكر من غريبه وإعرابه ومعانيه وأخباره ما لا بد منه، وأشير إلى ما ذكره أبو العلاء من الأبيات المشكلة في مواضعها، وإلى ما ذكره أبو علي أحمد ابن محمد ابن الحسن المرزوقي في كتابه المعروف بالانتصار من ظلمة أبي تمام، وإلى ما ذكره أبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي في معاني شعره، وما ذكره أبو بكر محمد بن يحيى الصولي، وما وقع إلي مما روي عن أبي علي المعروف بالقالي وغيره من شيوخ المغرب، وأجتهد في التلخيص والاختصار من غير إخلال بالغرض إن شاء الله، وبه أستعين وعليه أتوكل. وكنت قرأت من شعر أبي تمام سنة 1954 بالبصرة على الشيخ أبي القاسم الفضل بن محمد بن علي بن الفضل القصباني النحوي البصري، وروى لنا هذا الديوان عن أبي علي عبد الكريم ابن الحسن ابن الحسين ابن حكيم السكري النحوي اللغوي، عن أبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي، عن أبي علي محمد بن العلاء السجستاني، عن أبي سعيد السكري عن أبي تمام، بعضه قراءة عليه وبعضه سماعا منه وبعضه إجازة، ولله المنة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب المديح. 1. قال أبو تمام يمدح خالد بن يزيد الشيباني، حاشية جاء في نسختي ميم دال على رأس هذه القصيدة يمدح خالد بن يزيد الشيباني ويذكر منع الخليفة إياه من الحج، وجاء في نسخة سين وكان وجد عليه المعتصم وأراد نفيه، فرغب خالد أن يكون خروجه إلى مكة فأجيب إلى ذلك، ثم شفع فيه ابن أبي داود فشفعه المعتصم وعفى خالد من الخروج واستقر على حاله. وقال أبو العلاء في شرح البيت الثالث وكان المعتصم ولاه الحرمين ثم عزل. انتهت الحاشية. 1. يا موضع الشدنية الوجناء، حاشية سين الخرقاء، انتهت الحاشية. ومصارع، حاشية ظه، قال أبو العلاء ومن روى ومضارع الإدلاج فهو مصحف، لأن المضارعة مقاربة الشيء وموافقته، وإن ساغ ذلك على معنى فلا وجه له. وقال ابن المستوفى تعقيبا عليه هذا كلامه إذ جعله سائغا على معنى، فقد وجد له وجه وإن كان ضعيفا على أن الرواية قد جاءت به. انتهت الحاشية. ومصارع الإدلاج والإسراء، 2 من الكامل والقافية متواتر. عين الوضع ضرب من السير، يقال وضع البعير يضع وضعا إذا سار ذلك الضرب من ضروب السير، وأوضعه صاحبه إذا حمله على الوضع، ثم استغنوا عن المفعول فقالوا أخب فلان وأوضع إذا حمل مطيته على الخبب والوضع. فأما الرجز الذي يروى عن ذريد ابن الصمة: يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع. حاشية: قاله يوم حنين حين رأى نفسه عاجزا عن القتال وقد خرج مع قومه مظاهرا ولا فضل فيه للحرب، وإنما أخرجوه معهم تيمنا به وليقتبسوا من رأيه، فقتل في من قتل من المشركين في هذا اليوم. قال: يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع، أقود وطفاء الزمع كأنها شاة صدع. والجذع الصغير السن، والخبب والوضع ضربان من السير معروفان. وقوله أقود وطفاء الزمع كناية عن فرس طويلة شعر الرسغ كأنها شاة قوية فتية. الأغاني دار الكتب، الجزء العاشر صفحة 31، شعراء النصرانية، الجزء الخامس صفحة 772، الشعر والشعراء، الجزء الثاني صفحة 726، واللسان مادة وضعاء. انتهت الحاشية. فإنه يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون لما شبه نفسه بالجذع من الخيل استعار لها الخبب والوضع، والآخر أنه أراد بأضع معنى أوضع، ويكون من نحو قولهم: قتل الأمير الجانية إذا أمر بقتله ولم يل ذلك بيده. ولهم ضرب من السير يسمونه الرفع، فكأنه والوضع نقيضان. فأما قولهم ضع في زجر البعير فليس من السير، وإنما المعنى ضع يا بعير عنقك ليركب الراكب. قال الشاعر: فلما استقل الحي جاءت سريعة إلى جمل وهم فقالت له ضعي. ويقولون اتضع الرجل واتضعت المرأة إذا قال للبعير ضع. قال الشاعر: قلنا اتضعت فقالت لا، فقلنا لها: فكيف تقوين يا سلمى على الجمل. والشدنية ناقة منسوبة إلى شدن، وقيل إنه رجل أو موضع. حاشية: انظر مادة شدن في اللسان ومعجم البلدان ففيهما الوجهان. انتهت الحاشية. وقال ابن فارس في المجمل: يقال إن الشدنية من النوق منسوبة إلى موضع باليمن. وقال غيره: شدنية منسوبة إلى فحل معروف. حاشية: قاله الصولي في شرحه. انتهت الحاشية. والوجناء فيها قولان: أحدهما أنها الغليظة التي تشبه بالوجين من الأرض وهو غليظ منقاد، والآخر أنها يراد بها عظم الوجنة وهي عظم الخد. عين و مصارع الإدلاج والإسراء من المستعار، لأن الإدلاج والإسراء لا يصارعان في الحقيقة، وإنما الصراع لذوات الشخوص، وكأنه أراد بالمصارع المقاسية والمحاولة بجهد. صاد. والمعنى أنه لا يفتر من الإدلاج والإسراء، فهو مواصل لهما. والإدلاج سير الليل كله، والإسراء نحو منه، إلا أنه كرر لاختلاف اللفظين. وقيل الإدلاج سير الليل كله، والإسراء يكون في جميعه وفي بعضه، وسرى وأسرى بمعنى واحد. اثنان: أقر السلام معرفا ومحصبا. حاشية ميم ولام وسين أقر انتهت الحاشية من خالد المعروف والهيجاء حاشية هاء ميم وفي نسخة بالهيجاء انتهت الحاشية عين هذا البيت يروى على وجوه أجودها وأليقها باللفظ أن يقال أقر السلام معرفا ومحصبا ويكون من قرأت على فلان السلام وأقرأته غيري وتخفف الهمزة فإن خففت للضرورة أثبت الياء في الخط كأن القائل أراد أن يقول أقرئ السلام فخفف وبقيت الياء وإن كانت الهمزة خففت قبل أن يرام نظم الكلمة فلا ضرورة فيها وينبغي أن يكتب أقرئ بغير ياء لأنها في لغة من يقول قرى في وزن سقى ومعرف في هذين الوجهين منصوب بوقوع الفعل عليه والمعرف الموضع الذي يقف فيه الناس يوم عرفة والمحصب الموضع الذي ترمى فيه الجمار ولو أنه بالألف واللام كما أوجب لأنه كذلك يستعمل فيقال المعرف والمحصب وإنما هما بمكة دون غيرها من البلاد قال الشاعر عفا بطحان من قريش فيثرب فبطن الجمار من منى فالمحصب حاشية البيت لابن مقبل في رثاء الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه وفي معجم البلدان بطحان بالضم ثم السكون كذا يقوله المحدثون أجمعون وحكى أهل اللغة بطحان بفتح أوله أو بطحان بفتح أوله وكسر ثانيه وكذلك قيده أبو علي القالي وفي معجم ما استعجم للبكري بطحان بفتح أوله وكسر ثانيه وبالحاء المهملة على وزن فاعلان لا يجوز غيره انتهت الحاشية وقال الهذلي أظنكم من أسرة قمعية إذا نسكوا لا يشهدون المعرفة حاشية قاله المعطل أحمد بن رهم ابن سعد ابن هذيل لعامر ابن سدوس الخناعي وكان يعزي قال أبو سعيد السكري قمعة بن جندب من خزاعة إذا نسكوا للحج لا يشهدون المعرفة بمنى عرفة أو يعني عرفة انظر مجموع أشعار الهذليين صفحة 110 مصورة بدار الكتب انتهت الحاشية فليس حذف الألف واللام من المعرف كحذفهما من العباس والضحاك لأن العرب تستعمل بعض الأسماء مرة بالألف واللام ومرة بغير ألف ولام ولم يجئ في أشعارهم مثل هذا منكر إلا أن يكون شاذا وليس امتناعه من المجيء أنه غير جائز ولكنه اتفاق يقع في اللفظ ومن أنشد أقر السلام معرفا ومحصبا بكسر الراء والصاد فالمعنى أقر أيها الرجل السلام في حال تعريفك وتحصيبك والمقروء عليه السلام محذوف من اللفظ لعلم السامع وذلك مثل قولهم إذا بلغت حلبة فأقرئ السلام فيحتمل اللفظ المذكور عموما وخصوصا ويحتمل أن يكون معرفا منصوبا بوقوع الفعل عليه يراد به من حضر عرفة ومن أنشأ ومن أنشد اقرأ السلام وجب أن يكسر الراء في معرفة والصاد في محصبة، لأن المراد هو الإنسان القارئ، فنصب الكلمتين على الحال. ولو رويت اقرأ السلام معرفا ومحصبا لجاز ذلك على بعد، ويكون النصب على الظرف، كما يقال فرق المال أو فرق المال يمينا وشمالا عين. والكلام في إثبات الألف في اقرأ مثله في إثبات الياء في أقري، إن كان خفف بعض النظم وجب أن يثبتا، وإن كان التخفيف والكلمة منثورة حذفت الألف، كما تحذف من قولك اخشى. وقوله من خالد المعروف أضافه إلى ما جرت عادته بفعله، كما قال عروة الصعاليك، لأنه كان يكرمهم ويألفهم، وكذلك قولهم فلان مأوى الصعاليك، ومن ذلك قولهم زيد الخيل وزيد الفوارس وعمر القنا. والهيجاء اسم مشتق من الهيج، ويمد ويقصر. حاشية: استشهد الصولي برجز لبيد في قوله يا رب هيجا هي خير من دعا، أكل يوم هامتي مفزعة، نحن بنو أم البنين الأربعة، ومن خيار عامر بن صعصعة. فجاء بها مقصورة، وفي الممدودة ذكر قول الشاعر إذا كانت الهيجاء وانشقت العصا، فحسبك والضحاك سيف مهند. انظر الأغاني الجزء 14 92، والجزء 16 23 طاء الساسي الميداني، الجزء الثاني صفحة 23 أمالية المرتضى، الجزء الأول صفحة 136 المقصور والممدود صفحة 117 وابن يعيش 225 دون عزو فيهما. وأورد القالي في الأمالي الجزء الثاني صفحة 262 إذا كانت الهيجاء البيت ولم يعزه، وفي الذيل 140 نسبة لجرير. وقال البكري في شرحه على الذيل الجزء الثالث صفحة 65 وبيت جرير لم يعزه له أحد ولا وجد في شعره، وإنما هو من عابر الشعر، وأخاف أن أبا علي وهم فيه هنا. وأورده صاحب اللسان في مادة هيج ولم ينسبه. انتهت الحاشية. ثلاثة: سيل طمى لو لم يذده ذائد. حاشية: ميم لام حادث. وقال ابن المستوفى قال الصولي ويروى لو لم يذده خالد وحادث، ولا أرى لرواية خالد معنى، ولا أرى لرواية خالد معنى مثل معنى قوله ذائد وحادث، لأن خالدا لم يذد السيل على ما قالوا إنه عزل، إنما ذاد ذائد من غيره وحادث عرض له، إذ لا حكم لخالد في ذلك، سواء جعل السيل جود خالد أو معروفة أو جعل نفس خالد. وكلام الصولي هذا لم يرد فيما لدي من نسخ شرحه. انتهت الحاشية. لتبطحت أولاه بالبطحاء عين، يعني به معروف خالد، ولا يمتنع أن يعني به خالدا نفسه، أي هذا المذكور سيل طمى أي ارتفع لو لم يعقه عائق. وكان المعتصم والله الحرمين ثم عزل يقول لولا حادث العزل لامتلأت بهباته وجوده بطحاء مكة. والبطحاء بطن الوادي إذا كان فيه رمل. وقالوا في المثل: خذ ما قطع البطحاء. حاشية: المثل في الميداني، الجزء الأول، صفحة 156. خذ منها ما قطع البطحاء، أي من الإبل، أي خذ منها ما كان قويا، ويضرب في الاستعانة بأولي القوة. انتهت الحاشية. ويسمى بطن مكة بطحاءها، ويقال للساكنين بها قريش البطحاء وقريش الأبطح. وقوله لتبطحت، أي لن بسطت، وإنما جاء بهذه اللفظة لمجانستها البطحاء. ويحتمل أن يكون قوله تبطحت أي حلت بالأبطح، كما يقال تبصر إذا أتى البصرة أو أقام بها أو انتسب إلى أهلها. وأصل البطح في بني آدم أن يلقى الرجل على وجهه، يقال بطح القتيل. 4. وغدت بطون منن من سيبه. وغدت بطون منن من سيبه. وغدت حرا منه ظهور حرائي. عين. إذا ضممت الميم من منن فهو جمع منية، والمعنى يصح على ذلك. وإن رويته منن فهو حسن، من قولهم أصابه منن أي مقدار، أي غدت بطون منن مقدرة لسيبه، مقدرة لسيبه أي عطائه. ويحتمل أن يكون من قولهم داري بمنى داره أي بحذائه، كأن المعنى بالموضع الذي قدر لها أن يقرب إليها. وحري منه ظهور حرائي، وحرا منه ظهور حرائي، يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون من قولهم هو حرا بكذا أي خليق، والآخر أن يكون من قولهم هو بحر الدار أي بفنائها. ويقال لإدحي النعامة حرا لأنه كالفناء لها. قال الشاعر: بيضة زاد هيقها عن حراها، كل طار عليه أن يطراها. حاشية: في الأصول أو بيضة، والتصحيح عن اللسان مدة حرى. انتهت الحاشية. ويكون معنى حرا أي أفنية مسكونة. يقول: غدت ظهور حراء، وهو جبل بمكة، على أنها غير مسكونة، مسكونة من تأميل الناس له. 5. وتعرفت عرفات ساخره ولم يخصص كداء منه بالإكداء. تعرفت أي تحققت عرفات عظم زاخره، وزاخره كثيره وجائشه، من قولهم زخرت القدر إذا غلت وجاشت. صاد. وكداء جبل يدخل منه إلى مكة، ومنه دخل النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح. قيل يمد إذا فتحت الكاف، ويقصر إذا ضمت، كأنه جمع كدية. عين. كداء موضع بمكة، وثنية كداء هنالك، والغالب على كداء التأنيث. قال ابن قيس الرقيات: أقفرت بعد عبد شمس كداء، فكدي فالركن فالبطحاء. حاشية الديوان، صفحة 170. انتهت الحاشية. والإكداء مصدر أكدى إذا قل خيره، وأكد المكان إذا جحد نباته. يقال كدأ النبت إذا وقف ضعفا فلم يطل، لأن عرقه يبلغ إلى كدية صلبة، وعرفات تصرف ولا تصرف. 6. ولطاب مرتبع بطيبة واكتست بردين برد ثرا، حاشية ميم لام سين برد ندى، انتهت الحاشية. وبرد ثرائي، يقول لو أقر على نظره أو لو أقر على نظره لطاب العيش بطيبة وهي المدينة، واسم الأرض يثرب. عين المرتبع منزل القوم في الربع، وطيبة اسم لمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه اسم حدث في الإسلام وفي كلام لبعضهم، فأتينا طيبة ونحن نشر. وكان بعض أهل اللغة يزعم أن الاختيار فيها طيبة بالتشديد، ولا ريب أن ذلك هو الأصل. وطيبة اسم من أسماء النساء أيضا مخفف من طيبة. فأما قول العامة الطيبة في مصدر الشيء الطيب، فأهل اللغة ينكرون ذلك ويختارون حذف الهاء، فيقولون هذا شيء طيب بين الطيب. والثرى يعنى به التراب الندي، والثراء كثرة المال. ويروى برد ندى وبرد ثراء، أي لاكتست أرضها نبات الندى دون المطر على المبالغة، أي لو صار خالد إلى هذه المواضع لأخصبت. 7. لا يحرم الحرمان خيرا إنهم حرموا به نوعا من الأنواء. دعا لأهل الحرمين، أي لا يحرم أهل الحرمين. وهذا كما يقال هلكت اليمامة، يراد أهل اليمامة، وإنما دعا لهم ترثيا ورحمة لما حرموه من جوده. والأنواء معروفة، والذي يراد بالنوء هنا المطر الذي يجيء عند سقوط النجم، والنوء يستعمل في السقوط والطلوع. والحرمان يراد بهما مكة والمدينة. 8. يا سائلي عن خالد وفعاله، رد فاغترف علما بغير رشاء. جعل العلم به كالعين الغزيرة القريبة مثلا، أي أصغ إلي سمعك وخذ علم ما أردت سهلا بغير مشقة، كمن ورد ماء فغرف منه بيديه دون رشاء ولا دلو. 9. انظر وإياك الهوى لا تمكنا سلطانه، حاشية سين ودال شيطانه، انتهت الحاشية، من مقلة شوساء. يقول انظر نظرا قاصدا إلى الحق ولا يستملك شيطان الهوى. عين كان النحويون المتقدمون يرون أن إياك ينبغي أن تستعمل مع الواو، مثل قولهم إياك وزيدا، وينكرون مجيئها على غير ذلك إلا أن تستعمل بأن، كقولك إياك أن تقوم وإياك أن تذهب، والواو عندهم مرادة، كأنه قال إياك وأن تذهب، ولكن الواو حذفت كحذف الباء مع أن في مواضع كثيرة، وكذلك تحذف معها حروف الخفض. يقال نهيتك أن تفعل أي عن أن تفعل، وأمرتك أن تفعل، والمراد بأن تفعل. فإذا عدمت قبح عندهم الحذف إلا في ضرورة الشعر كقوله: إياك إياك المراء فإنه إلى الشر دعاء وللشر جالب. حاشية سيبويه، الجزء الأول، صفحة 141، من غير عزو، وفي خزانة الأدب، الجزء الأول، صفحة 465. ينسب للفضل بن عبد الرحمن القرشي، يقوله لابنه القاسم ابن الفضل. انتهت الحاشية. وأصحاب هذا القول يرون أن الحذف جاز مع المراء لأنه مصدر لما رأيت، فهو مؤد معنى أن تماري، وكذلك الهوى مؤد معنى أن تهوى. وقيل نصب المراء بفعل مضمر سوي الذي ينتصب به إياك. وأما غير هؤلاء فلا يرون بحذف الواو بأسا مع أن وغيرها، لأنهم يتأولون المعنى إذا قالوا إياك أن تقوم على تقدير قولك وحذرك أن تقوم، فلما جاء الضمير المنفصل استغني عن المتصل وناب ظهوره عن ظهور الفعل. والسلطان المعروف فيه التذكير، وقد حكي تأنيثه وشوساء من قولهم: رجل أشوس إذا نظر في شق من الغضب. وقيل هو أن يجمع أجفانه ويضيق نظره. 10. تعلم كم افترعت صدور رماحه، تعلم كم افترعت صدور رماحه وسيوفه، أو وسيوفه. حاشية: في الأصول وسيوفه بالرفع، وقال ابن المستوفى: والجر أجود معنى، لأنه لما جعل للرماح صدورا صار الأولى أن يكون للسيوف صدور، لأن استعمال الصدور للسيوف أكثر من استعمالها للرماح. وكلا روايتي الرفع والجر في قوله وسيوفه وسيوفه جائز حسن، وبالجر أحسن لما ذكرته. انتهت الحاشية. من بلدة عذراء افترعت، من قولهم افترع الرجل البكرة إذا افتضها، والعذراء التي لم تفتض. يقول: كم افتتحت من بلدة عذراء لم تفتتح قبله، فكانت كجارية بكر افترعها. صاد. وأصل الافتراع إخراج الدم، ومنه الحديث: لا فرعة ولا عتيرة، فالفرعة ذبيحة كانوا يذبحونها لآلهتهم نظرا عليهم. أول بطن تلد الناقة، ومنه قول الراجز يخاطب الضبع وقد أخذت شاة من غنمه: أفرعت في قراري كأنما ضراري، أردت يا جعاري. حاشية: هذا الرجز في اللسان مادة قرر غير معزو، وهو مما أنشده ابن الأعرابي، وروايته فيه: أسرعت في قراري. وقال: القرار النقد، وهو جنس من الغنم، وجعار كقطام الضبع. وفي مادة فرع رواه صاحب اللسان أيضا عن ثعلب، وروايته هذه المرة: أقرعت في فراري. وقال: الفرار بالفاء الضأن. انتهت الحاشية. قراره غنمه، قال علقمة: والمال صوف قرار يلعبون به على نقادته واف ومجلوم. حاشية: البيت في شرح الشعراء الستة 64 المفضليات، الجزء الثاني صفحة 201، الصمت 937، واللسان مادة قرر وفسره بقوله: أي يقل المال عند ذا ويكثر عند ذا، ونقادة ونقاد ونقد جمع نقدة الصغيرة من الغنم، وجل مصوف جزه. انتهت الحاشية.